الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا اللهم بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. واغفر لنا اللهم زلاتنا وأخطائنا، وتب علينا ووالدينا ومشايخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا في القاعدة الخامسة من قواعد التدبرية، ويقع علينا الآن الأخ من الموقف الموقع الذي وقفنا عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام: أعلى الله منزلته في عليين، ويزاه عنا أفضل ما جزى المحسنين. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس. ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه. فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. قال الشيخ رحمه الله: ومن هذا الباب. هذه الفقرة فيها تقرير المدخل إلى الشبهات، كيف يكون وكيف يقع، كيف يدخل أصحاب المقاصد الفاسدة إلى التشبيه والتلبيس على الناس، أو كيف يقع أهل الجهل في الشبهات فيلتبس عليهم الأمر ويشبه. المدخل هو من هذا، أي باب؟ باب عدم الفصل بين مواضع التشابه ومواضع الاختلاف. تقدم في القاعدة أن هناك فيما أخبرنا به وجه نعلمه ووجه لا نعلمه. الذي نعلمه هو المعاني، والمعاني متشابهة متداولة في الوجود بين الموجودات. فالسمع معناه إدراك المسموعات حيث كان في أي موجود كان، حيث هو في الوجود هو إدراك المسموعات، فهو متشابه في الموجودات. كل من يسمع من الموجودات فإن معنى سمعه هو معنى سمع الآخر، وهذا معلوم واضح. والذي قرره، الذي قرر المعنى وأبرزه، هو هذا التشابه. لولا هذا التشابه ما فهم المعنى. أما حقائق هذه المعاني في الخارج، كيف يقوم السمع في فلان وفلان وفلان، كيف يقوم السمع في الخالق، كيف يقوم السمع في المخلوق، هذه حقائق يعلم منها ما شهد ويجرى منها ما لم يشاهد. فصار فيه موضع تشابه وموضع لا يعلم، أو هو يعلم بالمشاهدة. موضع التشابه في المعاني العامة، من هذه المعاني العامة تدخل الشبهات. إما يدخل منها المفسد، أو يقع من قبل هذا الجاهل. هذا هو المدخل للشبهات، والفقرة هذه تقرر هذا الدخل، تقرر هذا الشيخ يقرر المدخل إلى الشبهات، كيف يكون، كيف يستغل المفسد الحق ليشبه به على الناس ويلبس ويخلف عليهم دينهم، ومن أي جهة يتورط الجاهل بالباطل فيتلبس عليه الحق بالباطل، من جهة الشبه الواقع بين الأشياء. هذا الشبه الواقع في المعاني حق، هو حق في ذاته، نعم المعاني متشابهة حيث كانت في الخالق، معاني صفات الخالق هي معاني صفات المخلوق، لا فرق بينها في المعنى المحصل في الذهن، في المعنى المحصل في الذهن لا فرق، الفرق في الحقائق المجهولة. فيدخل الملبس بقصد من هذا الباب ويقول لا، التشابه ممنوع من الله وخلقه، إذا فهذه المعاني لا تكون بالرب، هذا حق، ولكنه سلقه لتلبيس لتمرير باطل وهو تعقيل الله وصفاته، هذا صاحب القصد السيء. أما الجاهل الذي لم يضبط الأمور ولم يعلم مواقع الكلام ومواقع المفارقة بين الكلام والمفاصلة فيه، يضر أو يتوهم، الوهم أقل من الظن وأبعد عن اليقين عن الثبوت، يتوهم أن هذا التشابه يقتضي أن المعاني أو الصفات تشبه الله عز وجل بخلقه. هذا التشابه هو المدخل كما قلنا إلى الشبهات، والمنهج المتبع لتقرير الشبهات بهذا التشابه هو القياس الفاسد، هو القياس الفاسد كما قال الشيخ. والقياس الفاسد بأن يقيس المتشابهات قياسا باطلا، القياس الفاسد هو الباطل، هو القياس الباطل، والباطل هو عدم الثابت، المضمون هو عدم الثبوت، القياس الفاسد هو القياس الذي لا يثبت، وهو مرادف الفاسد مرادف للباطل عند جمهور، لا هو الفاسد هو الباطل عند جمهور أهل العلم، كما قال صاحب المراقي السعود وقابل الصحة بالبطلان وهو الفساد عند أهل الشام، الفساد هو البطلان، والبطلان معناه عدم الثبوت، القياس الفاسد هو القياس الذي لا يثبت. والقياس الفاسد هنا هو قياس حقائق المهيبات على حقائق المشاهدات بجامع التشابه الواقع بينهما في المعاني، هذا هو منهج الشبهات. هذه الفقرة من كلام الشيخ بينت المدخل إلى الشبهات والمنهج المتبع في تقريرها. فالمدخل إلى الشبهات هو من التشابه الواقع بين المعاني، وطريقة تقريرها هي بالقياس الفاسد، وقلنا الفاسد يعني الباطل، يعني الذي لا يثبت، القياس الذي لا يثبت لا صحة له ولا ثبوت. فهذا هو معنى، هذا هو ما قرره الشيخ في هذه الفقرة التي سمعناها من القارئ الكريم. قال: ومن هذا الباب، يعني باب عدم الفصل بين مواضع التشابه ومواضع الاختلاف، فإن التشابه لوجه والاختلاف لوجه آخر، التشابه للمعاني المفهومة والاختلاف في الحقائق القائمة في خارج الذهن، المعاني المفهومة في الذهن تتشابه والمعاني القائمة خارج الذهن تختلف وتتباين. من هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشبه فيه ما يشتبه فيه الحق بالبعض حتى يشتبه على بعض الناس، وهذا هو موضع الاشتباه هنا، ودخول الشبهة هو القياس الفاسد كما سيأتي الآن تقريبا. فيشتبه تكون التشابه تشابه وهو في ذاته لا يقتضي باطلا ولا يقتضي اشتباه، هم يقدمونه فيجعلونه اشتباها وشبها، وفي فرق بين الاشتباه وبين المتشابهات. المتشابهات هم تتشابه في وجود شبه بينها، اما المشتبهات فهي المختلقات المختلط فيها الحق في الباطل، فيقلبون التشابه الى اشتباه، التشابه الحق يقلبونه الى اشتباه واختلاط واختلاط حق بباطل، فيجعلون الكلام بدل ان يكون على وجهه واضح ظاهرا، فكل ما في القضيه انما هو مجرد تشابه في المعاني يقلبونه فيجعلونه اشتباها وتلبيسا وخلطا بين حق وباطل. ما هو هذا الحق وما هذا هو الباطل؟ الحق هو اتصاف الله بصفاته، والباطل هو دعوى ان الصفات واحده في حقائقها بين الخالق والمخلوق. فيقول فياتي فيقول اذا كان الخالق لا يشبه المخلوق لا يماثله، فانه يقتضي ان لا تكون هذه الصفات فقط، فيحكم بالتشابه الحق الواقع بين معاني صفات الخالق والمخلوقين، يحكم به لإبطال الحق، لأن صفات الله عز وجل قائمة به فيعطلها، فيجعل هذا التشابه دليلا للباطل وهو تعطيل الله عن صفاته، فيجعل القضية اختلاط واشتباه ويجعلها من قبيل الشبهات، وهي ليست كذلك. القضية في أصلها مجرد تشابه في المعاني، وهذا التشابه حق موجود ويجعلها اشتباه. هذا عند بعض الناس. قال ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق والباطل، الفصل بين معاني مفهومة في الذهن والحقائق في الخارج. بل أوتي العلم بالفصل بين هذا يعني بين المعاني المفهومة في الذهن وهذا يعني الحقائق الموجودة في الخارج لم يشتبه عليه الحق بالباطل. هذا تفصيل ألفاظ الشيخ. ثم قال والقياس الفاسد، وقد قلنا أن القياس الفاسد هو الباطل، وقلنا صورته هنا هو قياس الحقائق الغائبة على الحقائق المشاهدة بجامع أن معانيها في الذهن متشابهة. والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات، إنما هو من باب الشبهات، لا باب للشبهات إلا القياس الفاسد، لأن الشبهات لا محل لها في كلام المحكم، في كلام الله المحكم، ولا محل لها في القياس الصحيح المحكم. القياس الصحيح المحكم وكلام الله عز وجل المحكم لا محل فيه لنفسه ولا لخلقه، هو معاني ظاهره واضحه فيها الفصل بين الحق والباطل وتمييز الحق من الباطل. اذا من اين تاتي الشبهات؟ لا طريق للشبهات الا القياس الفاسد الذي لا يثبت. قال والقياس الفاسد انما هو من باب الشبهات، هو قاعده الشبهات. الشبهات ليست علما وانما هي قياس، وقياس فاسد لا يقتضي، فهي جهل يؤدي الى جهل مركب. قال انه تشبيه للشيء في بعض الامور التي يتشابه فيها بما لا يشبهه فيه في بعض الامور التي لا تشابه فيها. تشبيه للشيء في بعض الامور التي يقع فيها التشابه وهي المعاني بما لا تشابه فيها وهي حقائق. هذا معنى هذه الفقرة، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور، يعني في المعاني التي يقع فيها التشابه بما لا يشبهه فيه في المعاني التي لا يقع فيها التشابه وهي حقائق. فمن عرف الفصل بين الشيئين يعني المعاني والحقائق اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه وينقضي به القياس الفاسد ويبطل به القياس ويتبين به القياس الفاسد. القياس الفاسد باطل بنفسه ويظهر بها القياس الفاسد. من عرف الفصل بين موضع التشابه وموضع الاختلاف، موضع التشابه في المعاني وموضع الاختلاف في الحقائق، اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد. هذه الفقرة قرر فيها الشيخ باب الشبهات، أين هو؟ من أين تذكر الشبهات والمنهج في تقريرها؟ الآن سيلتفت إلى معنى جديد يقرره، وهو طيب الآن نحن قلنا أن باب المدخل إلى الشبهات هو إيش؟ هو التشابه إيش؟ الواقع، تشابه الحق الواقع بين المعاني، هذا هو المدخل للشبهات. يأتي سؤال هنا، ما سبب وقوع هذا التشابه في الموجودات؟ ما السبب؟ لماذا كانت الموجودات متشابهة في المعاني القائمة في معاني الصفات القائمة بها دون حقائق؟ هذا التشابه من أين جاء؟ الآن يقرر سبب وقوع التشابه بين الموجودات مع اختلاف أعيانها، أعيانها مختلفة، فلماذا تشابهت في معاني ما نقوم بها الصفات؟ الأعيان والحقائق مختلفة متباينة، ومع هذا هناك تشابه في المعاني القائمة في الأعيان، ما السبب؟ هذه الفقرة القائمة، اقرأ. هذا شيخ الإسلام: وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه. نعم، هذا هو السبب، هذا هو السبب في وقوع التشابه بين الموجودات مع اختلاف أعيانها، لأنه ما من شيئين، والمقصود بالشيئين هنا الشيئين القائمين بأنفسهما، ما من شيئين قائمين بأنفسهما إلا ويجتمعان في شيء، لا بد من شيء يجمعهما، ولو لم يكن هذا الشيء إلا الوجود، موجودان ولا لا؟ أليس كذلك؟ ومعنى الوجود ما هو؟ الثبوت في الخارج، الثبوت في خارج الذهن، هذا المعنى اجتمع فيه ولا لا؟ وهو متشابه ولا لا؟ فوجود هذا هو وجود هذا، ثبوت هذا خارج الذهن هو معنى ثبوت هذا خارج الذهن، أليس كذلك؟ فهذا موضع تشابه ضروري ولا شك، وليس موضع اشتباه، بل إن هذا المعنى هو معنى الوجود ونفيه هو عدم، نفيه معناه عدم، لأن الشيء كان موجودا ويش أو معدوم، فالموجود مشترك مع كل موجود بمعنى الوجود، إذا رفعت عنه معنى الوجود أحلته عدما، فهذا معنى لابد أن يكون ثابت في كل شيء قائم بأنفسهما، لابد أن يشترك فيه، لأن ضده هو العدد، وأنت تقول موجودين، مش كده ولا لا؟ أنتم معي؟ فلا بد من شيء يجتمعان فيه، هذا الوجود، ويجتمعان أيضا في القيام بالنفس، فكل منهما ذات وحقيقة قائمة بنفسها خارج الذهن، فهذان معنيان اجتمعا فيه مع اختلاف حقائقهما. فالوجود اشترك في كل موجود مع اختلاف حقيقة الوجود، حقيقة وجود هذا تختلف عن حقيقة وجود هذا، حقيقة وجود الرب تختلف عن حقيقة وجود المخلوقات، وحقائق وجود المخلوقات تختلف حتى وإن كانت من جنس خلاف جنس وجود الخالق، لكن تختلف، فوجود جيد يختلف عن وجود عمق في الزمان والمكان وهيئة الوجود، مش كده ولا لا؟ أليس كذلك؟ وإن اتفقا في إيش؟ في جنس الوجود، أن هذا مخلوق وهذا مخلوق، وهذا على هيئة وهذا على هيئة تشابهها، لكن يختلف في الوجود، في الزمان والمكان وهيئة الوجود وأحكامه. إذن فهذا إذن ما من شيء إلا ويجتمعان في شيء، فيجتمعان في المعاني التي تقوم بهما، معاني مفهومة في الذهن المحصرة في الذهن، ثم يختلفان في العقائد. ويفترقان في شيء ويفترقان في خواصهما، هذا الشيء. إذن ما من شيئين قائمين بأنفسهما إلا ويجتمعان في شيء، وهو المعاني المفهومة المحصرة في الذهن التي تعود عليهما تقوم بهما، ويفترقان في حقائقهما وخواصهما، في حقائقهما وخواصهما خارج الذهن. هذا معنى الظاهر، هذا هو سبب التشابه، هذا هو سبب التشابه. وما تقوله في الوجود، التشابه الذي تقوله في الوجود وهو تشابه في المعنى العام المحصر في الذهن دون الحقائق التي في الخارج، والتشابه الذي تقوله في القيام بالنفس وهو التشابه في المعنى العام المحصر في الذهن دون الحقائق في الخارج، قله في بقية الصفات، قله في السمع القائم بهما، قله في البصر القائم بهما، قله في اليد القائمة بهما، قل هو الاستواء القائم بهما. الباب واحد، الباب واحد. إذا هذا هو سبب وجود التشابه، وقد قررنا فيما تقدم أن هذا هو سبب إيماننا بصفات الله، لأنه لولا هذا التشابه كيف عرفنا معاني صفات الله عز وجل؟ نحن مطالبين بالإيمان بصفات الله، الله كلفنا أن نؤمن بصفاته فنصفه بها ونحمده بها وندعوه بها ونلجأ إليه بها ونستعين به بها، كلفنا بالإيمان بها. فإذا كنا لا نعلم معناها كيف يحصل الإيمان؟ كيف يحصل الإيمان؟ ما هي صورة الإيمان؟ ما معنى الإيمان؟ إذا كنا لا نعلم معناها ولا نعلم معناها إلا بهذا التشابه، فالتشابه هو علة الإيمان وسبب الإيمان. يأتي الملبس فيجعله سبب الكفر كما تقدم. نعم، فقال وما بشيء إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، قال فبينهما اشتباه بالوجه، وهو ما اشتركا فيه، وافتراق بالوجه وهو ما اختص كل منهما به. ذكر لك السبب وحكمه، السبب في وقوع التشابه بين الموجودات مع اختلاف اعيانها انه ما من شيئين قائمين بانفسهما الا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء، يجتمعان في المعاني التي تقوم بهما في المعاني المحصرة مفهومة في الذهن، ويفترقان في حقائقهما وخواصهما. هذا هو سبب الوقوع في التشابه. ثم قرر على هذا السبب الواضح البين الحق المحكم، قرر عليه الحكم، قال فنتيجة هذا أن يكون بينهما اشتباه في الوجه وافتراق في الوجه، اشتباه فيما اشتركا فيه وافتراق فيما اختص كل واحد منهما فيه. فالاشتباه فيما افترقا فيه هو في المعاني المحصرة في الذهن، والافتراق فيما اختص به الحقائق الموجوده في الخارج. نعم. قال شيخ الاسلام ولهذا كان ضلال بني ادم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط. نعم، اذا سمحتم هنا في الحقيقه احنا ما وقفنا على اصل المخطوطه وكيف مكتوب الكلام، لكن كلام هكذا بهذه الطريقة التي أمامنا وقرأنا سبيلكم غير مستقيم، العبارة التي يستقيم بها الكلام مضلال الشيخ أن نقول هكذا. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد الذي لا ينبغي. فتحذف عندك حرف علامة ايش؟ اعتراض، احذف علامة الاعتراض وأضف عبارة الذي بين الفاسد ولا. فعلت هذا؟ دقر العبارة الآن. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد الذي لا ينبغي. هذا يتفق تمام الاتفاق مع كلام الذي قاله الشيخ في الفقرة اللي قبل قليل. قلنا قبل قليل الشيخ قرر سبب المدخل من الشبهات وإيش؟ والمنهج. وهذان الأمران هما جماع الضلال، الضلال يقع بهما، فيدخل من التشابه ويقيس قياسا فاسدا فيضل. فالضلال الذي وقع فيه ابن آدم من اجتماع هذا المنهج مع هذا المدخل، النظر إلى التشابه وقوى استعمال القياس الفاسد فيه. مش كده ولا لا؟ أليس كذلك؟ هذا اللي قررناه قبل قليل، قرره الشيخ قبل قليل. فيكون الكلام بهذه الطريقة التي قررناها وقررنا نعرف الحقيقة اللي بين أيدينا هذا المطلوب. وهذه مسألة لضبط النفض عليها كما كتبه الشيخ تحتاج إلى تحقيق ووجوع إلى النسخة. لكن المعنى المضبوط على كلام الشيخ هنا الواضح هو على الطريقة التي ذكرتها. ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد الذي لا ينضبط. ارجع أخي الكريم اقرأ العبارة كما ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد الذي لا ينضبط. نعم، والقياس الفاسد الذي لا ينضبط. من قبل التشابه، بينا التشابه أين هو؟ أين هو؟ في المعاني المحصلة في الذهن. والقياس الفاسد، بينا القياس الفاسد هنا هو ايش؟ الباطل الذي لا يخرج. وقلنا صورته هنا قياس الحقائق الظاهرة على الحقائق المشاهدة بجامع ايش؟ التشابه، بجامع التشابه. وقلنا قياس الفاسد باطل لا يخرج. قال لا للضبط. الضبط في اللغة هو الحسب، الحفظ بحسب. والضبط الملك والنكته يعني حفظها بحسب وقوة. هذا هو الضبط في اللغة. وفي اصطلاح الضبط هنا لا للضبط يقصد الضبط الاصطلاحي وليس اللغوي. الضبط الاصطلاحي هو مركب من عدة أمور. الأول سماع الكلام على الصورة التي أرادها منه المتكلم وفهمه على مراد المتكلم وبقاء هذا الفهم وعدم زواله باضطراب او اختلاط او غفله او نسيان واداؤه كما هو. كم مرتبه؟ كم مرتبه؟ اربع مرات. اولا سماع كلام المتكلم كما ايش؟ كما قال. ثانيا فهمه على مراده، أن يفهمه كما أراده، ما يحمله فهم لم يريده. الثالث أن يبقى هذا الفهم قاعدا في الذهن محصلا في الصدر لا يضل ولا يختلف ولا يسهل. رابعا أن يؤدى. هذا هو الضبط الاصطلاحي. طيب إذا قال القياس الفاسد لا ينضبط، ايش معنى؟ أنه يحصل فيه العلة في الخلل في واحد من هذه الأمور، إما أنه لم يسع الكلام كما قاله المتكلم، لم يضع كلام المتكلم على سياقه أخرجه عن سياقه، أو أنه لم يفهمه كما أراده أبقاه في سياقه لكن فهم منه غير مراده، أو أنه فهمه وقت سماعه على مراد المتكلم ثم اضطرب عليه فهم بعد ذلك، أو أنه فهمه وضبطه ولكن عدة أديته لم يحسن أداءه. فالقياس الفاسد لا ينضبط على واحد من هذه الوجوه، لا يمكن أن ينضبط أبدا، لأن القياس الفاسد غير ثابت إلا فساد وبطلان وبطلان وعدم الثبوت، فهو لم يثبت في كلام المتكلم، فإذا كان لم يثبت في كلام المتكلم وبعد أن يثبت في كلام المتكلم يعني سوء في كلام المتكلم لا يمكن أن تكون عليه وإنما كان فاسدا، صح؟ تجمعين؟ يعني هو كلام المتكلم لا يمكن أن يكون عليه وإلا لما كان باطلا يعني غير ثابت. إذا حمل كلام المتكلم على سياقه الذي تكلم فيه يكون هذا ثابت ولا باطل؟ ثابت، والقياس الفاسد لا غير ثابت، وهو إذن غير ثابت جدا، لكن لم يكن كلام المتكلم على صورته التي تكلم بها عليه. ثم أيضا لم يحمل على مراد المتكلم، فهم منه غير مراد المتكلم، فبقي هذا الفهم مضطربا متفاوتا مختلطا غير ملائم لمراد المتكلم فيؤديه على هذا الشيء. هذا معنى القياس الفاسد لا يضبط، القياس الفاسد الذي لا يضبط هو هذا. وهذا الموضع في دعواهم عند ظاهر النصوص او الفاظ النصوص تدل على التمثيل تشابه التمثيل، فانه قياس فاسد في جميع الامور. اولا لم يضبطه كلام الله على وجهه، الله عز وجل لما تكلم عن صفاته اضافها اليه، هذا ضبط ولا ضبط؟ هذا نص على ان هذه الصفات هي صفاته هو التي تخص ليست صفات غيره، وهذا محكم وهذا امر محكم بين اننا هنا نتكلم عن صفات الله لا عن صفات المخلوق، عن صفات الخالق لا عن صفات المخلوق، هذا ضبط ولا ضبط؟ هو يحمله على التشابه الذي تكلم عن حقائق الصفات بعلة التشابه في المعاني المفهومه، فهو لم يفصل الفصل الذي في كلام الله، الله قال لك يد الله وأضاف باليد المعنى المفهوم المحصل في الذهن الموجود في الوجود، وهو العين القائمة بالذات التي تتناول بها الذات وتمسك، هذا معنى محصل موجود، لكن الله هنا يتكلم عن العين، عن العين القائمة بذاته التي يتناول بها وتمسك، ليس عن كل عين ولا عن معنى مطلق ولا عن أيدي المخلوقات، يتكلم عن يده هو، عن العين القائمة بذاته هو التي بها يمسك ويتناول. إذن الكلام واضح مفصل ولا محكم ولا صار التشابه فين؟ في المعنى العام في الذهن المجرد عن الإضافة، جاء هذا فلم يضع الكلام على موضعه وجعل المعنى العام الموجود في الذهن هو حقيقة الموجودة في المخلوق، ثم قاسه على فقال لا معنى لليد إلا هذه التي تتكون من أصابع وكف وذراع وعروق وكوع وبوع وعظام، هذه اليد، هذه اليد، هذه اليد في المعنى العام المحصل في الذهن؟ لا، هذه ايش؟ هذه هي حقيقة المخلوق في خارج الذهن، اليد في المعنى العام المحصل في الذهن عين تقوم بالذات تتناول بها وتقوم، ثم هذه هو حقيقة هذا المعنى خير في الإنسان خارج التهم، وجعل هذه الحقيقة هي المعنى وعادوا بها على الله عز وجل. إذا حملوا كلام الله على ما سمعوه، ضبطوه على ما سمعوه، لا، وفهموه على أن هذا تشبيه لله بخلقه، تمثيل لله بخلقه. وهل هذا هو مراد الله؟ هل أراد الله تمثيل نفسه بخلقه؟ الذي ينطبق على مراد الله عز وجل. ثم اضطرب هذا في نفوسه أهل الجهل، أما هو غير مضطرب عند أهل سوء القصد، سوء القصد سيدي القصد لا مضطرب واضح عندهم هذا. ثم أدوه على صورته الفاسدة التي لا تثبت. هذا هو معنى والقياس الفاسد الذي لا يثبت. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. نعم، كلام الإمام عدة العلم. وهذه الكلمة الإمام أحمد قرأها ابن تيمية رحمه الله فنزلت في جذر قلبه وفهم معناها وبنى عليها تقريرات، وبنى عليها التقرير الذي يقرره هو. وهذا نموذج جميل للانتفاع بكلام أهل العلم. كما قلنا فيما تقدم أن التأويلية ليس فيها شيء جديد لم يسبق أن قلنا، ولكنها جديد في معنى الكلمة. الرجل قرأ وفهم واستوعب كلام الأئمة المتقدمين كلهم، الإمام أحمد، الدارمي، ابن خزيمة، الشافعي، المالكي، مالك، غيرهم، كل المتقدمين فهمه، أدركه، استوعبه، وامتلأ صدره به، ثم خرج يقدر بعد أن امتلأ، بعد أن امتلأ بالمعاني الحق، خرج يقدر منها، وهو ينحت منها، فنحت منها هذه الرسالة العظيمة الجليلة القدر التي فيها كما تقدم وبينا وجه الاعتقاد السلف والفصل بين منهج السلف والمخالفين. هذا كلام الإمام أحمد. قال: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس فاسدي، وهما الكلام الذي ذكرناه قبل قليل اللي هي ايش؟ المدخل إلى الشبهات والقياس. التأويل اللي هو المعاني، التأويل هو المقصود به المعاني المفهومة. من جهة التأويل يعني المعاني المفهومة، لأنه ذكرنا فيما تقدم أن التأويل قسمين: مفهومات وحقائق. مش كده ولا لا؟ قلنا المعنى كل لفظ يقول معناه إلى أمرين، إما إلى مفهومه أو إلى حقائقه. قصد الشيخ الإمام أحمد رحمه الله قصد هنا بالتأويل ايش؟ ها؟ المفهوم، من جهة المفهوم والقياس. المفهوم ايش في التشابه، فهذا هو مدخل الشبهات. طيب، وكيف تتقرر الشبهات؟ بالقياس. فهذا كلام الإمام أحمد بين فيه مدخل الشبهات ومنهجها. المدخل في التأويل اللي هو المفهوم، ووجه المدخل لا التشابه. ويقرر هذا الهرب ايش؟ بالقياس. فقال فبين مدخل الخطا، مدخل الباطل، وايش؟ وطريقه ايش؟ تقريره. مدخله المفهوم المتشابه، وطريقه تقريره القياس الفاسد. نعم. فالتأويل في الأدلة هذا انتهى كلام الإمام أحمد الآن. الشيخ الآن يبين، يعقب على كلام الإمام أحمد بما يبينه. نعم. فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية. نعم. لأن القياس التأويل في الأدلة السمعية، لأن الأدلة السمعية ألفاظ، الأدلة السمعية ألفاظ، والمعاني هي التي تحملها الألفاظ التي تحمل المعاني، لكن القياس لا تحمله الألفاظ. القياس فيه من عقل. القياس عمل العقل، القياس عمل العقل، القياس عمل العقل. ولذلك التحويل في الأدلة السمعية لأنها ألفاظ هي التي يكون التحويل فيها، والقياس في الأدلة العقلية لأن العقل هو الذي يقيس يعلم ويقيس المعلومات. نعم. وهو كما قال قال وهو كما قال، قول الشيخ وهو كما قال يمنع ما قلته ويكون ظهر قليلا من كلام الشيخ كما كلام الإمام أحمد ايش انتهى عند قوله أكثر ما يقتل الناس فيها القياس والتأويل. لكن هذه الموضوع نحتاج إلى في الحقيقة مراجعتها حين قاله الشيخ الإمام أحمد وضبط ألفاظه وضبط لفظه ضبط اللفظ، لأن الحقيقة الذي يقع في نفسي أن الكلام الإمام أحمد هذا يقع في نفسي أن أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس هو كلامه. أما كون التأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية هذا ترتيب وتفريق وتمييز الذي يقع في نفسي هو موضع قد يكون خطأ أنه لا يعني لا يقدره الإمام أحمد بهذه الطريقة. نعم. لكن هو مفهوم كلامه هو الذي يقصده رحمه الله، لكن قوله هنا وهو كما قال بعد قوله فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية كأنه كانت الإمام أحمد يقول هي ايش؟ هي مجموع هذا أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، إلا أن الذي يقع في نفسه أن القول في التأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية ليس من كلام الإمام أحمد وإنما هو من بيان الشيخ. وإذا هذه الموضع يحتاج إلى إيش؟ إلى مراجعة، تحتاج إلى عبد طالب علم يلجو على وجهه يبحث كلام الإمام أحمد هذا أين هو في بوابه يخرجه ويرجع إلى مخطوطات كتاب التكوينية ويضبط الموضع المتبعي. والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة. والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. التأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة يعني في المفهوم، لأن المفهوم ليس محل قياس بل محل تأويل. في المفهوم كيف يقع الخطأ؟ يقع بحمل المفهوم على الحقائق في الخارج، على الحقائق التي ليست لها في الخارج. صورته هنا حمل مفهوم يد الله على يد الإنسان في الخارج، هذا هو التأويل الخطأ، يكون في الألفاظ ولا يكون في القياس. في حمل بعد اليد على حقيقة اليد التي للإنسان في الخارج فيقول لا معنى لليد إلا هذا، فيقول يد الله فهي كذا، يد الكلب هي نفسها، يد الباب هي نفسها. فهذا هو موضع الخطأ. وقد قلت لكم قبل ذلك في دروسنا هنا قلت لكم أن موضع خطأ المتكلمين موضع خطأهم أنهم فسروا جعلوا مفهوم الصفات هو الحقائق الخارجة الموجودة في الإنسان في الخارج، جعلوا هو مفهومها الذي يقوم في الذهن، وهذا خطأ. معانيها التي تكون في الذهن لا حقائق التي في الخارج، هم جعلوا المفهوم منها هو عين الحقائق القائمة فين؟ في الخارج. هذا كلام قلناه قبل ذلك وذكرنا مرارا، وهذا هو التأويل الخطأ. إنما يكون في الألفاظ المتشابهة المفهوم، المفهوم ليس محل قياس. طيب كيف وجه الخطأ فيه؟ أن يجعل المفهوم الذي ينطبع في الذهن هو الحقائق الموجودة في إحدى الحقائق الموجودة في الخارج، إحدى الحقائق الموجودة في الخارج، فيحمل معنى اللفظ على هذه الحقيقة دون غيره، فيحجزه عن معناه العام ويمنعه عن أن يقوم في حقيقة غير الحقيقة التي عينها، ويفتح أبواب من الباطل. هذا هو الخطأ في التأويل. والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني في الحقائق، لأن هي محل القياس، تقيس حقيقة على حقيقة. فالتأويل الخطأ يكون في الألفاظ يعني في المفهوم، والقياس الخطأ يكون في المعاني يعني في إيش؟ في الحقائق، لأنها هي محل القياس. الآن هذه الفقرة الكلامية بين فيها سبب وقوع التشابه بين الموجودات مع اختلاف أعيانها، وذكر أن هذه العلة في ضلال بني آدم. الآن سيعطيك نماذج مما وقع في بني آدم من القياس الفاسد الموجب للباطل. نعم. وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات. وقد وقع بنو آدم يعني بنو آدم وكلهم وقد وجدوا على الأرض، بل وقع منهم في الضلال، فإنما وقع من هذا الباب. وقد وقع ابن آدم في عامة، كلمة عامة هنا بمعنى جميع، كما تقول جاء القوم عامة يعني كلهم أجمعون. ففي عامة ما يتناول يعني في جميع ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، فوقعوا في التأويل الخطأ الفاسد وفي القياس الخطأ الفاسد، وقعوا فيه في التأويل الضلال وفي القياس الضلال، في التأويل الفاسد وفي القياس الفاسد. نعم. الآن يعطيك نموذج، نموذج هو أسوأ نموذج، يبي يعطيك نموذج هو أسوأ نموذج في الباطل الذي وقع في هذا الباب، باب التشابه. أسوأ نموذج وأكثر نموذج وأبعد نموذج عن العقل وعن الحق. نعم. اقرأ. حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو، فجعل وجود المخلوقات عين وجود الخالق. نعم. مع أنه نعم. هذه مقالة من أهل وحدة الوجود. هذا أشهر صورة كفر وقعت، ليس ثمة أكثر من هذه الصورة في الكفر. وإن لم يكن هذا كفرا كما قال الذهبي رحمه الله، قال الذهبي صاحب النزاع، وقال كلمة هنا هي النزاع في الحكم، قال لو لم يكن في قول أهل الوحدة، لو لم يكن في قولهم كفر فليس من وجود كفر. إذا كان هذا القول قول أهل الوحدة لا كفر فيه فليس من وجود كفر، يعني هذا أكثر شهيد به، أكثر بقالة وأضل وأسوأ بقالة قالها ابن آدم، فإن لم يكن فيها كفر فليس بعد ذلك كفر أبدا، لا يوجد كفر في الوجود، لا صورة للكفر بعد ذلك. هؤلاء أهل وحدة الوجود، خليكم معي دقيقة، يقولون الموجودات هي عين الخالق، المخلوقات هي عين الخالق، ليس الشيء غيره فقط أبدا، هي عينه هي ذاته ليس الشيء غيره، فكل شيء في الوجود هو الله عين الله، فالحجر هو الله عين الله ليس الشيء غيره، والشجر هو الله عين الله ليس شيئا، والإنسان هو الله عين الله شيئا، والقادرات هي الله عين الله. يعني قوله نحكي كفر من كفر. طيب هذا قول لأول وهلة وعقودات عن رأي لا يجتمع مع العقل والوجود، يعني أنت في عدة شيئين في الوجود يبدأان هذا القول مع بادئ القول ومبادئ النظر، وهما التعدد والتكثر، مش كده ولا لا؟ كيف تقول ان هذا الموجودات المخلوقات هي عين الخالق ونحن أمامنا مخلوقات متعددة في أجناسها وأنواعها وأفرادها، هي أجناس مختلفة وأنواع متعددة وأفراد متباينة. نحن عندنا شجر، والشجر أنواع، وكل نوع منه أفراد، وعندنا بشر، والبشر نوعان، وكل نوع منه أفراد، عندنا جماد، والجماد أنواع، وكل نوع منه أفراد، مش كده ولا لا؟ فأين الوحدة؟ أين الوحدة في هذا التعدد؟ فهذا واحد، أول ما يقابلك هذا أول أمر، يقابلك التعدد الذي يناقض الوحدة، الوحدة ولا يجتمع معها، صح ولا لا؟ هذا المعنى مفهوم؟ الشيء الثاني التكثر، الشيء تتكاثر، تتكثر، الإنسان يوجد منه في كل يوم جديد، والشجر يوجد في كل يوم منه شيء جديد لم يكن موجودا، فالأشياء تتكثر تزيد، شيء لا كان موجود يوجد يتكثر، هناك كل شيء، فهذا التكثر يبدأ عن وحده، فليس شيء واحد مثل العين، لأن أفراده متعددة تحت أنواع وأشخاص متعددة، ولأن أفراده تتكثر شيء لا يبقى كما هو يتكاثر ويزيد وتنتج منه أفراد. إذن التعدد والتكثر في الوجود مع أول وحدة يمنعان تصور هذا المذهب ولا لا؟ أليس كذلك؟ فهذا يمنع هذا التكثر، يمنع هذا التصور. هم أجابوا عن هذا التكثر والتعدد ليقرروا الوحدة بثلاثة أجوبة. جواب قرره ابن عربي، أول من أنشأ أو أول من وحدة الوجود جذورها قبل ابن عربي، جاء ابن عربي ونظرها واعتنقها ونظرها وقررها ودلل لها وأقام سورها. كيف جمع ابن عربي؟ كيف الوحدة عند ابن عربي؟ ابن عربي يقول ما في شيء موجود عليه، لا عدم، في أشياء ثابتة، كل شيء ثابت ما في عدم، حتى ما تظنه معدوما هو ثابت موجود غير معدوم، موجود ثابت، فالعدم ثابت موجود، المعدومات ثابتة موجودة بأنفسها. طيب وبعدين الحقائق الأعيان هذه التي تراها هي مظاهر يظهر الله عز وجل فيها، فكل الوجود كله لا عدم فيه، كل أشياء موجودة هي عين الرب، لكن الرب يظهر في مظاهر، فاللي يحصل أنه العين هذه ظهر وجود الرب فيها مجرد ظهور، فالأعيان مظاهر لذات الرب وليست شيئا غيره، ذات الرب هو الوجود كله، وما عندنا في الوجود شيء اسمه معدوم، العدم ثابت، المعدوم هو الشيء الذي عندنا ظاهر مظهر، ظهر فيه الرب ومظهر لم يظهر فيه الرب، المظهر الذي لم يظهر فيه الرب ثابت موجود معدوم؟ ها؟ لا ما هو معدوم، طيب ايش الفرق بينه وبين الاخر؟ الذي يظهر فيه الرب. طيب وإذا تعين وتميز في خارج ظهر فيه الرب، هذا كلام ابن عربي، فقرر أن المعدوم ثابت موجود في العدم، وهذه مسألة هي جذور، هذه المسألة هي جذور القول بوحدة الوجود، وهي سابقة لوجود ابن عربي من قبل موجودة، المعدوم ثابت في العدم، ما في عندنا وجود عدم، المعدوم شيء ثابت موجود في العدم ثم يظهر. طيب إذا كان ذلك كذلك ف فكل شيء هو الله، هو الله عدله، ليس الشيء غير الله. وهذه مظاهر يظهر فيها، مظاهر يظهر فيها. ومن هنا جاء الفرق والجمع. فالجمع عنده في وجود الأشياء في ذاتها، والفرق في مظاهرها، في المظاهر. فالله، فالخالق عندهم قبح الله كفرهم، الخالق عندهم هو كل شيء، كل شيء هو الله، هو الله عينه ليس غيره. وهذه الأشياء المتفرقة والمتكاثرة هي مظاهره، مظاهره، مظاهر يظهر فيها. فالله هو الشجر والحجر والبشر والماء والطين والشيء الفاسد والشيء الصالح، هو عين الله ليس غيره. هذه الأشياء هي مظاهر. فقرر الوحدة بهذا الطريق. فجأة هذا الكلام جاء تشابه في لفظ الوجود، تشابه في لفظ الوجود، كل شيء موجود بعده ثابت، وجعل كل شيء هو ثابت. وغلب في هذا التشابه حتى بصر به غلوه الى تقرير ان ذات الله هي ذات وجه، ان وجود الله هو وجود الله، هو عين وجود المخلوق. طيب اذا كان وجود الله هو عين وجود المخلوق، ما الذوات؟ الذات هي عين الذات، ليس شيء غير الله. اذا بدا الباطل في الفكره جاي من فين؟ هذه الفكره الباطله الفاسده حملها اللفظ من اي جهه؟ ما هو مبداها، مبداها هذا من العقائد عنده. الالفاظ ما فيها هذه المعاني، الالفاظ بريئه، الفاظ الكتاب والسنه والفاظ الحق التي نتداولها ونؤمن بها ما فيها هذه المعاني التي يقصدها. لكن هو لبس الالفاظ العقيده التي ايش؟ التي اعتقدها القائد في قلبه. طيب كيف لبسها؟ بل الذي بالطريق الذي سلكه ليلبسها اياه، كيف وجد مسار لتلبيس عقيدته الباطله للالفاظ؟ التشابه، من جهه التشابه. فهمتم؟ هذا مقصود الشيخ. هذا القول الاول لأهل وحدة الوجود. وانا اريد ان اقول الاقوال ليش؟ لان الشيخ الان بعد هذا الكلام المجمل فيفصل مقالات، وسيذكر مقالتين من مقالة أهل وحدة الوجود، مقالة ابن عربي هذه التي ذكرناها، ومقالة الثانية التي سنذكرها. ونحن تتميما للفائدة سنذكر ايش؟ المقالات الثانية. المقالة الثانية مقالة الصدر مومي، صدر الدين مومي القول، أو القول السريقوني بلدة في تركيا، وهو سفيد ابن عربي. القولوي الصدر الرومي فسر الفرق والجمع تفسير اخر غير اللي عند ابن عربي. ابن عربي يقول بناه على ان الاشياء ثابته بايش؟ بانفسها، ما في عندنا عدم، القضيه هي ظهور وعدم ظهور، ما في شيء معدود، المعدود ثابت موجود، ليس بمعدود، ثابت موجود في العدم. متى يصير موجود؟ إذا ظهر. فالقضية ما هي وجود وعدم، عندما ظهور وعدم ظهور، هذه مقالة ابن عربي. جاء ابن الرومي فقرر تقرير جديد، قال الوجود هو المعنى الذهني العالي، وجود الرب هو المعنى الموجود في الذهن، الرب الخالق وجوده هو المعنى الموجود في الذهن، المعنى العام الموجود في الذهن، المعنى العام الموجود في الذهن هو وجود الرب. فإذا تعين في الخارج تعين في المخلوقات، فصار الجبر عنده فين؟ في المفهوم اللي في الذهن، والفرق فين؟ في التعين في الخارج في الحقائق. فجمع إذا كان ذلك كذلك فالحقائق كلها هي وجود الرب، لأن وجود الرب عنده هو المعنى العام الموجود في الذهن، المعنى العام الموجود في الذهن هو الثبوت في الخارج، مش كده ولا لا؟ هذا هو المعنى العام للوجود، للوجود في الذهن. فوجود الرب يعني ثبوته في الخارج، قيامه بنفسه في الخارج، في خارج الذهن. وجود العبد يعني ثبوته في خارج الذهن. فالمعنى العام للوجود في الذهن هو الثبوت في الخارج. فقال وجود الرب هو هذا المعنى العام الموجود في الذهن، هذا هو وجود العبد. طيب بعد قال فإذا تعين في الخارج تعين في المفردات، فالمفردات هي وجود الرب الذي في الخارج الذي في الذهن. هذا أصعب فهم الذي قبله ولا أقل في التقرير أصعب، مش كده ولا لا؟ ولذلك من جاء بكفر أشد من كفر شيخه. وهكذا الباطل والخطأ يا أخوان ينتج عنه خطأ شيخه دائما. الأخطاء والباطل كل خطأ وباطل يترتب عليه خطأ إيش؟ أشد، خطأ أشد. كل خطأ ينتج عن خطأ تجده أشد مما نتج عنه. انتبهوا لهذا أبدا، خلي هذا في بالك. حيث وجدت خطأ تجده مبني على خطأ، وتجد صورته أشد شناعة من صورة الخطأ الذي بني عليه. فجاء بالكفر أشد من كفر شيخه ابن عربي، على الأقل ابن عربي جاء بشيء ممكن يعني العبث به، أما هذا جاء بشيء. وجه الخطأ هنا المفارق لخطأ شيخه أن المعاني العامة الموجودة في الذهن هي معاني تقوم في الذهن لا تتعين في الخارج إلا بمن تقوم به، لا تتعين بنفسها، لا تتعين بنفسها أبدا. فالوجود الذي هو معناه العام، مش معنى الوجود العام الذي في الذهن ثبوت الأشياء في الخارج. أعطني شيء في الخارج هو ثبوت الأشياء في الخارج، تشير إليه تقول هذا هو الوجود، ثبوت الأشياء في الخارج. في صورة لهذا. المعاني العامة لا تتعين بنفسها في الخارج، بل تتعين بمن تقوم به. ولذلك من الخطأ أن تجعل المعنى العام هو عينه، حيث لأن هذا المعنى الذي قام في الخارج في الإنسان هو وجود الإنسان، هو ثبوت الإنسان في الخارج وليس الوجود المطلق في الذهن. يعني أنا لما أقول لك زيد من الناس موجود، وش معنى موجود؟ يعني عينه التي بهذه الصورة طويل قصير أبيض أسود هي اللي موجودة في الخارج. هل هذا الوجود هو المعنى العام الموجود في الذهن وهو ثبوت في الخارج، ولا هو وجود زيد، ثبوت ذات زيد في الخارج؟ إذا المعنى العام الموجود في الذهن لا إيش؟ لا يتعين في الخارج أبدا، لا يتعين في الخارج. الذي يكون في الخارج قيامه في إيش؟ في المتعينات، واختصاصه بحقائق كل عين. يعني مثلا أعطيك مثال يوضح. لما أقول لك الإنسانية، إيش المعنى اللي يقوم في ذهنك للإنسانية؟ معاني عديدة، البشرية والكرم والشجاعة والخطأ والنسيان، معاني عديدة في مجملها هي الإنسانية. في شيء خارج الذهن مجتمع على هذه المعاني مجتمعة تشير إليه، تقول هذه الإنسانية شوف يا جماعة هذه الإنسانية يوجد. إذا هذا معنى لا يمكن وجوده في الخارج، عندما يوجد في الخارج مقيدا في الأفراد. فهمتم؟ ولذلك فقوله إيش؟ باطل، ضلال، وأفسد من ضلال شيخه. هذا هو المعنى الثاني، وهو دعوة أن المعاني المطلقة الموجودة في الذهن هي عين الموجودات، تتعين في الموجودات في الخارج، هي عينها. ولذلك قال الله هو عين مخلوقاته. ليش يا ابن الرومي؟ قال لأن الله، قال لأن الله ووجود الله وحقيقة الله المعنى العام في الذهن هو هذا. وهذا مبني أيضا، هذاك قول ابن عربي مبني على قاعدة أن المعدوم شيء ثابت في العدم، وهذه مقولة قيلت قبلهم وبني عليها. قول ابن الرومي مبني على مقولة قيلت قبلهم وبني عليها. ويبقون عن الفلاسفة. الفلاسفة يقولون في شيء يسمى الحقيقة الإلهية، ما في شيء إله، ما في إله، في حقيقة إلهية، إله متعين، لا في حقيقة إلهية سامية في الوجود، حقيقة إلهية سامية في الوجود. اللي موجود ما هو إله، اللي موجود حقيقة إلهية سامية في الوجود. جاء هذا وأخذ المعنى ورتبه ونظره بهذا بقضية المفهوم المطلق والحقائق المتعينة في الخارج، المفهوم المطلق في الذهن والحقائق المتعينة في الخارج، فحمل هذا على هذا وقال بهذا ونظر هذا المذهب والحقيقة الإلهية. صار كم مذهب عندهم؟ مذهبين. الثالث طريقة التلبسان وهي أكثر الكفر. التلمساني يقول لا فرق ولا جمع إلا في خيال من لا يؤمن ولا يفهم ولا يعقل ولا يعرف شيء، لا في فرق، لا في الذهن ولا في الوجود ولا في الفوارق غير موجودة أصلا. يعني هو يقول يا يقول يعني هو يقول لسان حاله يقول يا بالعربي أخطأت لما جعلت مظهره وغير مظهر، لأنك جعلت فرق، لا في فرق. يا ابن الرومي أخطأت، يا يا يا جا يا الرومي ليس ابن الرومي، الروم أخطأت لما قلت مطلق وإيش ومقيد، ما في مطلق ومقيد، ما في فرق أبدا، الفرق هذا في أوهام المتوهمين، الفرق وهم، ما في فرق، الله هو خلق خاص تهين ومخلوقاته منه بمنزلة موج البحر من البحر، موج البحر من البحر، مخلوقاته منه بمنزلة موج البحر من البحر، فما في موج بحر، ما في فرق، أمواج البحر هي البحر نفسه عينه. الفرق هذا وكلمة الفرق لا وجود لها، هذه في أذهان من لا يفهم. فغلب الشيخين، غلب الاثنين في الضلال والكفر، بل ويعني ظلل يعني خطأ الاثنين، لأن الاثنين قالوا بإيش؟ بفرق، قالوا بفرق، هذا منع الفرق، ما في شيء، هذا وهم. هذه مقالات إيش؟ هذه مقالات أهل المحيط. طيب نرجع لكلام الشيخ، قال حتى آل الأمر، آل بمعنى رجع وانتهى إلى آل بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان، أو لهم أهل وحدة الوجود، فإنهم يدعون التحقيق والتوحيد والعرفان، والمتكلمة يدعون التوحيد، فالمعتزلة يسمون أنفسهم أهل التوحيد والعدل، والأشعرية يسمون أنفسهم أهل التوحيد والتنزيه، وهنا يسمون أنفسهم أهل التحقيق اللي هم أهل وحدة الوجود. هؤلاء بل يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان، هؤلاء أهل وحدة الوجود، حتى يكون إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل موجود، فظنوا أنه هو. هذا الاشتباه وهذا الظن نحكم به على الأتباع، أما الذين أسسوا فلا أظنهم يجهلون ولا أظنهم يظنون، وأمرهم إلى الله. قال فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الفاعل، لماذا؟ بس التشابه بين مفهوم الوجود في الاثنين، فوجود الخالق هو وجود المخلوق في مفهومه الذي في الذهن ليس غيره، لكن هو في الخارج. فهذا التشابه استغلوه وبنوا عليه الله لعب، مع أنه لا شيء أبعد عن مثالة شيء أو أن يكون إياه أو متفدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق. كلام جميل جدا. الرجل الشيخ رحمه الله يعني مثل هذه المواقع نفسك عرضت التمرين وأهميتها، يعني يفصل لك تفصيل دقيق يفصل الحق ووجوهه والباطل ووجوهه تفصيلا حتى لا يبقي عندك ايش ظن، ولا يبكي كذا، ولا يبكي هذا الباب، فهو يغلق عليك، هو يغلق عليك الابواب كلها، ابواب الفهم كلها يغلق، لا يجعل بابا تخرج منه لتفهم خلاف الحق لما يقرر الحق، ولا بابا تخرج منه لتتصور باطلا لما يتكلم عن الباطل. رحمه الله، شوف كيف الترتيب والتنسيق والتركيب. وهذا وهو يكتب على طول والراس ما في مثل مثلنا الان راجع الكتاب صفحه وجزء وانقل وسوي بطاقه وبعدين اجمع البطاقات وسوي مسوده ومسح ومسح، على طول القلم بيده ويكتب الرقعه ويرسل. ارسلوا له تفيدنا في هذا، مسك الله مسك القلم كتب خذ ارسل. رحمه الله جزاه عن الاستاذ والمسلمين خير وجزاء. يقول بعد ان قرر موضع الشبهه التي طرحها هؤلاء وهي التشابه في المفهوم المحصن في الذهن بين وجود الخالق ووجود المخلوق، قال مع انه لا شيء في الحقيقه ابعد عن مماثله شيء أو أن يكون إياه أو أن يكون متحدا به أو أن يكون حادا فيه الخالق من المخلوق، هذه هي الوجوه الممكنة لدعوى أن وجود شيء هو وجود الخارج. من يدعي أن وجود شيء هو وجود الشيء الخارج فدعواه لا يمكن إلا على هذه الوجوه اللي ذكرها الشيخ، ذكر لك الوجوه الممكنة التي تمكن معها دعوى إيش؟ الدعوة أن يكون وجود شيء هو وجود الخارج، لما تقول وجود فلان هو وجود فلان، هذه الدعوة لا يمكن أن تستقيم إلا على واحد من إيش من هذه الوجوه التي ذكرها الشيخ. فقال ما في شيء من هذه الوجوه جميعها أبعد أن يكون مفارقا لغيره من الخالق والمخلوق، بمعنى أنه هذه الوجوه يبتعد معها أن يكون الشيء هو عينه، تماما في كل شيء فأن يكون في الخالق من باب أولى. ما هي هذه الأشياء؟ قال مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء، المماثلة يعني أن يكون الموجود من جنس وجود الآخر من جنسه في الحقيقة، فوجود زيد مماثل لوجود عامر لأنه من جنسه، موجود بالعدم وهو إلى فناء وهو بينهما معرض للآفات، إذن أحكامه إيش؟ واحد، الجنس إيش؟ واحد، هو بشر وهذا بشر فالجنس واحد، هو ذكر وهذا ذكر فالنوع واحد، هو وجه ويد ورجل وساق، وجهه على هذه الصفة التي نعرفها الحقيقة التي نعرفها، وهو ذاك وجهه على الحقيقة التي نعرفها على نفس الحقيقة، وهذا يده على نفس الحقيقة، وهذا يده على نفس الحقيقة، إذن فيه مماثلة، فيه مماثلة، فنقول وجوده هو وجوده من هذا الباب. لكن بقي مع هذه الدعوة فرق، الفرق في ايش؟ في الذوات المنقسمة في الأفراد، يعني حتى مع هذا المعنى لم يبقى زيد هو عمرو عينه، أنت معي؟ وجود زيد هو وجود عمرو من باب التناثر ولا لا؟ من الباب الذي ذكرنا الآن، هو ولا ما هو هو؟ هو أو أم ليس هو؟ هو، ولكن هل يوجب هذا أن عين زيد هي عين عمرو؟ لا، هذا واحد. الوجه الثاني أو أن يكون إياه هو ولا غيره، أن يكون عمرو هو عمرو، فلما قلت وجود عمرو هو عمرو الموجود في الخارج، لما قلت وجود عمرو هو عمرو الموجود في الخارج، فيكون وجوده هو إياه. هذا كلام صحيح مش كذا ولا لا؟ كلام صحيح. لما أقول لك وجود عمرو هو عمرو، هذا الوجود في الخارج، وجوده هو كلام صحيح ولا صحيح؟ كلام صحيح. لكن متى كفر الوجود؟ المعنى في الذهن والمعنى اللي قصدت متى؟ لما قصدت بهما عينا واحدة، لما قصدت عينا، فلما قصدت عينا واحدة هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أو متحدا به. الاتحاد يطلق على ثلاث معاني، معنيين حق تقعان في الوجود، ومعنى باطل هو الذي اختص به أهل مبنى الوجود. الأول، المعنى الأول من معاني الاتحاد امتزاج الشيئين واختلاطهما حتى يصيرا شيئا واحدا، فهو صيرورة الشيئين شيئا واحدا بالاختلاط والامتزاج، شيئين مفترقين يصيران شيئا واحدا بإيش؟ بإيش؟ بالامتزاج والاختلاط. وهذا مثل أن تقول صار التراب طينا. كيف صار التراب طينا؟ بامتزاجه بالماء. فإحنا عندنا شيئين مختلفين، عندنا ماء وعندنا تراب، صار شيئا واحدا هو أجيب هو إيش؟ الطين. إذن الطين هو شيء واحد، ذات واحدة، عين واحدة يشار إليها، تكونت بالاختلاط شيئين متفرقين هما الماء والتراب. هذا النوع يسمى اتحاد التركيب. اتحاد ايش؟ التركيب، مثل تركيب الأطعمة والأدوية ونحوه وغيره. فالأدوية تتكون من عدة أشياء تجمعها تصير دواء واحد، مش كذا ولا لا؟ شيء واحد، فأنت تأخذ شيء واحد، دواء واحد، هو مركب من عدة ايش؟ من عدة أشياء مختلفة. ومثل الطعام، تأكل صنفا من الطعام، مثلا المطبوخ، طعام المطبوخ أقصد، تأكل صنفا واحدا وهو تسميه باسمه، وهو مركب من عدة أشياء. المعنى واضح، هذا مع هذا المعنى الأول، وهو اتحاد إيش؟ التركيب، وهو أن يصير الشيء، صيرورة الشيئين شيئا واحدا بالتركيب بالامتزاج والاختلاط. وهذا يقع في الوجود ولا ما يقع؟ يقع في الوجود. وصيرورة الشيئين شيئا واحدا لا تمنع أنهما في الأصل شيئين مختلفين. والدليل على هذا أن الشيء الجديد الحادث ما أخذ اسم واحد منهما، بل أخذ اسم مستقل. فما تقول الطين تراب؟ يصح تقول الطين تراب، لأن التراب مخبرك أهل اللغة، ولا يفهم منك الفاهم أنك أردت الطين، صح؟ ولا تقول للماء طين، مش كذا ولا لا؟ إذا قلت للماء طين أفهم، صح ولا لا؟ أو قلت الماء وقصدت الطين ما وقعت عليك، مش كذا ولا لا؟ فصار شيئا إيش؟ جديدا مفارقا للطين والتراب، فما صار هو هو. فهمتم؟ هذا أحكام الاتحاد. النوع الثاني صيرورة الشيء نفسه شيئا آخر. في فرق بينه وبين الأول. الأول إيش؟ صيرورة شيئين شيئا. الآن نتكلم عن إيش؟ عن الشيء الواحد. صيرورة الشيء الواحد شيئا آخر بالاستحالة. وسبق تكلمنا عن الاستحالة وقلنا الفرق بينها وبين المحال، تذكرون الكلام هذا ولا لا؟ قلنا الاستحالة هي تغير في الكيف دون النوع، مثل ما تقول استحال الماء هواء، الهواء هذا وش اسمه؟ ماء. الماء تقع عليه الشمس فتبخره فيصير هواء، الهواء هذا هو الماء نفسه، ليس شيئا غيره، لكنه بالحرارة صار إيش؟ هواء، الاستحالة هواء. وكما تقول صارت النطفة طفلا، الطفل هو النطفة نفسه، لكن استحالة تغير في الكيف دون النوع، النوع الواحد هذا اتحاد الاستحالة. وهذا ممكن ولا ما هو ممكن؟ وهذا يبقى الشيء نفسه وعينه، ولكن تغيرت ايش؟ صورته وكيفيته. فلم يبقى الطفل بليا، صح ولا لا؟ ولم يبقى الهواء ماء، صح ولا لا؟ هو في حال كونه ماء غير في حال كونه هواء، ولذلك سميناها استحالة. يعني كان في حال وصار في حال، هو عينه كان في حال وصار في حال، الحال الأخرى له ولا لا؟ ولا ليست له؟ لا، حال كونه ماء هذه الحال له ولا لا؟ وحال كونه هواء هذه الحال له نفسه ولا لا؟ فالتغير في الحالين دون التغير، وهذا معنى تسميته استحالة. فصار كم نوع عندنا الآن؟ ذكرنا في الاتحاد نوعان، اتحاد التركيبي واتحاد الاستحالة، وهذان النوعان موجودان في الوجود، يقعان في الوجود. وقد يكون وجود الشيء هو وجود الآخر بالاتحاد، فوجود الطين هو وجود الماء الذي فيه بالاتحاد، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ووجود الطين هو وجود التراب الذي فيه، صح ولا لا؟ فصار وجود الشيء هو وجود الآخر، ووجود المني هو وجود الطفل بالاستحالة التي وقع، مش كذا ولا لا؟ أليس كذلك؟ فهذا وجه من وجوه هذا المعنى الثالث، هو المعنى الذي استقل به أهل الوحدة الذي لا يمكن وقوعه في الوجود أبدا، ولا لا وجود له، وهو أن يكون قبل هذا لما نقول المعنى الثالث معنى يعني ثالث في القسمة، فليس المقصود القسمة الوجود، وإنما القسمة ليش؟ العقلية الحصرية الممكنة، ولذلك جاز إدراج هذا النوع فيه. النوع الثاني الثالث أن يصير الشيء عينه شيئا آخر من غير تركيب، ولا أن يضاف إليه أو يستحيل غير تركيب ولا استحالة، أن يكون الشيء هو غيره من غير تركيب ولا استحالة، أن يكون التراب هو الطين من غير أن تضيف إليه الماء، هذا يصير، أن يكون المني هو الطفل من غير أن يختلف من نطفة ويأخذ الأطوار، ممكن؟ ممكن؟ أن يكون الشيء هو الشيء الآخر عينه بغير تركيب ولا ابتزاج، هذا قول أهل الوحدة، هذا هو قول أهل الوحدة، لأن أهل الوحدة يمنعون الاتحاد والتركيب. ليه؟ الاتحاد والتركيب عندهم شرك، الذي يقول بالاتحاد والتركيب عندهم شرك، لأنه يلزم من التركيب وجود شيئين مختلطين يركبان، وهم عندهم ما في فرق، وعندهم ما هي فرق، فالذي يقول بالتركيب شرك عندهم، ولذلك النصارى عندهم مشركين، لأنهم قالوا بحلول الله في عيسى، قالوا والحق أن عيسى هو عين الله وليس شيء غيره، فالشرك عندهم هو أن تقول بفرق، فالتركيب عندهم شرك، والاستحالة عندهم لا يقولون بشيئين مختلفين، لا في تفرق، الشيء هو عينه، هذا لا يصير ولا يمكن يصير ولا صورة له في الذهن، هو من المحالات وليس من المبتدعات. لأنه قلنا أن المبتدعات هي أمور إيش تتصور في الذهن ولكن يمتنع إيش وجودها في الخارج، لكن المحال هو الذي يمتنع وجوده في الذهن وفي الخارج وهو من المحالات. أو التحدث به، قال الشيخ أو التحدث به هذا الوجه الكم الثالث من الوجوه التي يمكن أن يكون فيها الشيء هو وجود الشيء هو وجود الشيء الآخر. الوجه الرابع أو حالا فيه الحلول. الحلول تكلمنا عنه في بعض دروسنا المتقدمة وفصلنا فيه. لما تكلمنا عن الحيز، تذكرون لما تكلمنا عن الحيز وقلنا معناه الحلول هو أن يكون الشيء حاصلا في الشيء، يكون شيء حاصلا في شيء بحيث تصير الإشارة إليهما واحدة. لما تشير إلى يحصل الشيء في الشيء فيكونان كأنهما إيش شيء واحد، بحيث أنه لو أشرت إليه إشارة تحقيقية باليد كانت إشارتك إليه، أو تقديرية بالذهن كانت إشارتك إليه. هذا هو الحلول. الحلول أن يكون الشيء حاصل في الشيء بحيث تكون الإشارة إليهما واحدة تقديرا أو تحقيقا. هذا هو الحلول في اصطلاحه، أن يكون الشيء حاصل في الشيء بحيث تكون الإشارة إليهما واحدة، الإشارة واحدة إليهما إما تقديرا إما تحقيقا اللي هو إيش الإشارة الحسية، أو تقديرا اللي هي الإشارة الذهنية، إما تحقيقا اللي هي الإشارة الحسية أو تقديرا اللي هي الإشارة الذهنية. وهذا الحلول نوعان، حلول اتحادي وهو أن يكون الحال متحدا بالمحل. فعندنا حال ومحل شيئين، عندنا حال وعندنا محل، يتحد الحال في المحل، هذا حلول اتحادي فتصير الإشارة إليه واحدة. والحلول الاتحادي نوعان، وضعي يعني بالوضع الخالق، وهذا كحلول اللون في المتلون، كحلول اللون في المتلون كالأبيض في الأبيض والأسود في الأسود، فالبياض لون والمحل الذات. فحلول اللون في المتلون حلول وضعي، فإذا أشرت إلى الذات أشرت إلى لونها. وإذا قلت لك مثلا وأريد اللون الأبيض مثلا، هذا الأبيض فقد أشرت إلى الجدار مش كده ولا لا، وقصدت إيش البيض، فحل اللون في الجدار بحيث صارت الإشارة إليهما واحدة. وإذا أردت هذا، إذا أردت الحال، وإذا أردت المحل فتشير فتشير الإشارة إلى المحل والحال. إذا قلت جيد فقد أشرت إليه ولونه، إذا أردت جيدا وأشرت إليه فقد أشرت إليه ولونه، نعم. وإذا أردت اللون الأبيض وكان جيدا أبيض وأشرت إليه فقد أشرت إلى اللون ومحله. مش كده ولا لا؟ فهمتم؟ هذا حلول إيش؟ وضعي اتحادي، وضعي اتحادي، اتحاد الحال في المحل. الثاني سريان، الحلول السريان كحلول الماء في الورد. الآن أنت إذا أخذت وردة، قطفت وردة ووضعتها بين يديك، ترى ماء، ترى ماء، تحس بيدك ماء، أجبني، لكن فيها ماء ولا ما فيها ماء؟ فيها ماء. فالماء حال فيها بالسريان يسري فيها، سار فيها الماء، الماء فيها سار وليس موضوع، ليه كيف ساري؟ تعرف أن الذبات له جذر، الجذر يمص الماء، يمشي الماء في الساق، يدخل إلى الأوراق إلى الفروع، الأوراق تخرج الماء. فهمت السريان؟ فصار بالسريان الماء والورد شيئا واحدا. فإذا أشرت إلى الوردة وأردت الوردة فقد أشرت إلى الوردة والماء الذي فيها، وإن أردت الماء وأشرت إلى الورد فقد أشرت إلى الماء والمحل الذي فيه. هذا سريان إيش؟ هذا حلول إيش؟ سريان اتحاد. فصار للسريان الاتحادي كم نوع؟ نوعان، وضعي وإيش؟ وسريان. هذا النوع الأول من نوعي الحلول، الحلول الاتحاد. النوع الثاني الحلول الحيزي، وهو أن يكون المحل حيزا للحال، للحال فيه، أن يكون المحل حيزا للحال فيه. وهذا نوع أيضا مكاني كحلول الماء في الكوز، الماء في الكأس. إذا أشرت إلى الكأس وتريد الماء أشرت إليهما جميعا، وإذا أشرت إلى الماء وإذا أشرت إلى الكأس وتريد الماء أشرت إليهما جميعا. حل الحال في الإيش؟ في المكان، كما نحن الآن حللنا في المسجد. فأي شخص في المسجد تشير إليه وتريده هو فقد أشرت إليه ومكانه، مش كده ولا لا؟ وإذا أردت المسجد وأشرت فقد أشرت إليه ومكان فيه، مش كده ولا لا؟ هذا حلول إيش؟ مكان حيجي. الدور الثاني الجوار، الحلول الجوار كحلول النقطة في الخيط، حلول جوار. جاورته فكان الآن أمامك خيط وضعت فيه نقطة، هذا يسموه في الاصطلاح الحلول الجوار. فإذا أشرت إلى النقطة أشرت إلى الخيط معها، وإذا أشرت الخيط إلى الخيط أشرت إلى النقطة معها. فصار الحلول كم نوع في الجملة؟ أربعة حلول، نوعان اتحاديان ونوعان حيزان. الاتحاديان وضعي وسريان، والحيزان مكاني وجواري. هذه هي الوجوه التي يكون عليها الشيء، وجود الشيء هو وجود الشيء الآخر من الحلول. فصارت كم وجه؟ أربعة. وفي الاتحاد كم وجه ذكرنا؟ في الاتحاد كم وجه؟ في الاتحاد ها؟ لا لا فهمت بذا اثنين. الثالث قلنا باطل، قلنا ذكرناه للقسمة العقلية الحاصرة، أما في الوجود فلا يقع، انتبه لهذا. فصار عندنا في الاتحاد كم معنى؟ اثنين، مع التماثل وأن يكون الشيء هو. فصار كالمجموع كم؟ خمسة واثنين سبعة. هذه هي الأوجه السبعة التي يمكن أن تقول فيها وجود الشيء هو وجود الشيء الآخر. الإياه هذا وجه، وهو قلنا أنك تقول أنه معنى الوجود الذي أردته هو ها؟ كيف ثمانية؟ المماثلة واحد وإياه اثنين والاثنين في الاتحاد أربعة. أحسنت، أنت أضبط لنا في الحساب. ثلاثة طالبي وتلميذي وابن الأخص من تلاميذي وكشف عيني في الحساب، كشف ضعفي في الحساب. هل كشفته بيني وبينك يا أخي؟ إذا صارت كم وجه؟ ثمانية. هذه هي الوجوه التي يمكن عليها أن تكون وجود الشيء هو وجود الشيء. إذا تصورتها في وجود المخلوق مع المخلوق تجد أنه لا يمكن أن يكون شيء هو عين الشيء إلا إذا أردت بوجوده ذاته، وجود ذاته اللي هو أو إياه. إذا كان هذا في المخلوقات فأن يكون في الخالق من باب إيش؟ من باب أولى، أن لا يكون قصدك بوجوده إلا وجود ذاته، وهو قصدك به وجود غيره لأنه لا يماثله شيء وليس متحدا بشيء ولا متحدا به شيء ولا حالا في شيء ولا محلولا في شيء سبحانه وتعالى. فهمتم يا أخوان؟ هذا هو معنى كلام الشيخ. شوف كلام الشيخ أخذ منه كم سطر؟ سطرين. فهمه بهذا البسط أخذ منا يمكن 10 دقائق الآن. فانظروا إلى فائدة جوامع الكلم مع ضبط الفهم. لما تضبط الفهم وتحرر الكلام على الفهم على صورته فإن هذا يعطيك يعني وحتى تفهم جلالة قدر هذا الكتاب وجلالة قدر هذا الشيخ رحمه الله. بهذا الكلام خلاص انتهى، ضبط لك وجه يعني ضبط بعد هذا الضبط بعد فيه. لا يمكن أن يقدم أحد تقرير أحسن من هذا التقرير. بين لك من أين يدخل الضرر، سببه التشابه، وكيف وما المنهج الذي يتبع التشابه. حق موجود ليس ضلالا في نفسه، فكيف يكون بابا للضلال؟ بين لك كيف يكون بالضلال بالمنهج وهو القياس ليش الفاسد. طيب كيف اجتمع التشابه هنا مع الاختلاف، وهي النقطة التي من أجلها تمكن الباطل من الدخول. قال لك إنه ما من شيء إلا بينهما. لما قرر لك هذا قال لك وعلى هذا فضلال بني آدم كله من هذا الوجه لا يكون إلا من هذا الوجه. لما قرر هذا وجه جاب لك مثال وهو الوجود، وقرره وضبطه هذا الضبط التام الكامل في أقل من صفحة واحدة. وهذا نحن الآن لدى ساعة نستوضحه ونبينه حتى تعرفوا جلال هذا الكتاب وعظيم قدره. نعم. قال شيخ الإسلام فمن اشتبه عليه عند الخالق الآن بعد أن فصل، بعد أن ذكر مثال الوجود وأعطاك وجه الباطل وجود الخالق ووجود المخلوق بينهما تشابه في ايش؟ في ايش؟ في المعنى المفهوم المحصل في الذهن. جاء اهل الباطل فدخلوا منه وجعلوا وجود ما هو وجود المخلوق لهذا الاشتباه. اذا جئت ونظرت الى جميع ما يحتمله هذا القول وجود الخالق هو وجود المخلوق بالمعاني على المعنى الذي يريدونه لا يمكن تحتمل الا الثمانية معاني اللي ذكرناها، وليس وجود الله هو وجود المخلوق على واحد منها الا ان تكون مرادك بالوجود اذا اطلقته وجود الرب نفسه ذاته، فتقول وجود الله هو. بعد ان قرر هذا المعنى الان جاءك يطبقه على أخراج القائلين به. نعم. فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا لا فمن اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه، وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود فأروا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. طيب هذه عينة من عينات من قالوا أن وجود الخالق هو وجود المخلوقات. بل اشتبه عليه وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجوده احذفوا. هو عندك كلمة اتباع وش حق؟ حق على أن لم تعترض وهذا خطأ. ما في علامة اعتراف الكلام لكن من اشتبه عليه وجود الخالق هو يتكلم عن نوع من القائلين بالوجود لأن وجود الخالق وجود المخلوقات، وإلا فكل أهل الباطل قال هذا القول لكن اختلفوا في نوع القول وهو يتكلم عن نوع واحد الآن. فالذين جعلوا وجود الله هو عين وجود خلقه. في عندنا ناس ثانيين قالوا الوجود يشبه الوجود، فوجود وهو وجود المخلوق الذي في الخارج، وهذا لا يمكن ان يقوم في الرب، والله لا يشبه خلقه اذا يعطل الله عنه. هذا قالوا بالتشابه ولا ما قالوا بالتشابه بين الوجودين ولا لا؟ قالوا بالتشابه، لكن حكموا بايش؟ الحكم اللي خرجوا اليه ايش؟ تعطيل الله من صفته. لكن هؤلاء لا، قالوا بالتشابه والحكم الذي خرجوا اليه ايش؟ ان الله هو عينه في فرض ولا في فرض. والشيخ يتكلم هنا عن هذا النوع. اذا يصلح وضع علامتين الاعتراض، يصلح لا باس احذفها. وفيه يعني هذا النوع مر بنا فيما تقدم وسياتي اشياء كثيره مما يدل على انه يحتاج الكتاب الى ضبط في حتى في الاخراج، يحتاج الى ضبط حتى في الاخراج. علامتين الاعتراض هنا احذفهما فانهما خطا ممن فعلهما. هؤلاء هذا الدور ان اشتبه عليهم وجود الخالق من وجود المخلوقات حتى خرجوا الى الحكم لأن وجوده هو وجوده، هم أعظم الناس ضلالا. ليش أعظم الناس ضلالا؟ لأنهم قالوا بقول لا وجود له ولا صورة له ولا يكون غيره. مثل ما تقدم قبل قليل قلنا أهل الوحدة قول لا يشبه لا يذكر إلا في القسمة الحصرية، وإلا لا وجود له ولا يمكن تصوره ولا يمكن تصوره، فهو شيء محال. نعم، أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه. ليه؟ لأن الخطأ وقع من فين؟ ها؟ بالتشابه لفظ الوجود في الخالق والمخلوق في الإيش؟ في المعنى في المفهوم. منه دخل هؤلاء، ومنه دخل المتكلمة، ومنه دخل المشبهة، ومنه دخل المفوضة، ومنه دخل المؤولة، ومنه دخل المعطلة. الجميع دخلوا من هذا، لكن أعظم الذين دخلوا من هذا الوجه ضلالا هم هؤلاء القائلين بأن عينه هو عين الخالق. قال وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود، فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. هذا يقصد به قول ابن عربي، قول مقالة ابن عربي من مقالات هؤلاء من مقالات هذه الفرقة، يقصد قول ابن عربي، فهو صاحب هذه المقالة. قال لم يفرق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الواحد بالعين معناه الواحد بالذات، وهو ما له قيام بذاته. فزيد واحد بعينه بذاته لأنه يقوم بنفسه. والواحد بالنوع يقال فيما كان تحت كل النوع، هو واحد من الكليات الخمس، وهو كلي يصدق على أعيان كثيرين متفقين في الحقيقة في المعنى، المعنى العام في حقيقة المعنى العام، مختلفين في إيش؟ في الأعيان في الأفراد. مثل ما تقول زيد وعمر ومحمد وسعد وكذا، هؤلاء أفراد مختلفين في أعيانهم مش كذا، لكن متفقين في أن كل منهما إنسان. فالإنسان نوع تحته إيش؟ أفراد. فمحمد وزيد وعبيد واحد بإيش؟ بالعين؟ بإيش؟ باللغة اللي هو إيش؟ إنسان. لكن زيد واحد بعينه، وعمر واحد بعينه. عرفتم الفرق بين الواحد بالعين والواحد باللغة؟ عرفتم؟ هؤلاء لم يفرقوا بعد المعنى العام للوجود الذي تقع فيه الشركة وبين وجود الأعيان في الخارج. فقال وجود هذا هو وجود هذا بعد علم أن الوجودين يختلفان بكل وجه، فوجود الواجب ليس هو وجود الممكن. ووجود الذات بصفاتها ليس هو وجود الذات الأخرى بصفاتها، فلا من جهة الصفات ولا من جهة الأحكام ولا من جهة كل مقتضيات الوجود، وهم جعلوه واحدا. وهذه مقالة بالعربي قلنا أنه واحد من إيش؟ واحد من عين. قلنا أرجع وحدة إلى إيش؟ إلى الأعيان، الأشياء الأعيان هي الواحد، واحد في العين. وهذه مظاهر التي عرفها. ولذلك قال كل شيء هو الله، ما في شيء موجود معدوم، شيء هو الله، مثل ما تقدم قبل قليل ما نعيد التقليد. وهذا قول ابن عربي. وبعد قليل سيأتي بقول من؟ بقول تلميذ ابن عربي ابن الرومي. طيب هذا الأول، هذا المثال الأول من الذين قالوا بأن وجود الشيء، وجود الخالق هو وجود المخلوق. قالوا بوجود الخالق لأن وجود الخالق هو وجود المخلوق، معتمدين على التشابه في معنى الوجود. هذا مثال، مثال الأول أهل وحدة الوجود وقول من على قول ابن عربي منهم خاصة. المثال الثاني نعم. وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والترتيب، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. هذا المتكلمين، هذا قول المتكلمين، هذا قول المتكلمين. وآخرون يعني المتكلمون أهل الكلام على أصنافهم، معتزلة وأشعرية وشيوخهم الجهمية، توهموا. وهنا شيخ العبارة الشيخ ضبطت هنا مع الشيء في ذاته، قال توهموا. قبل قليل قال ايش؟ ظنوا. لكن قلنا هذا وله ظن، هو توهم. وقد بينا مثل نبهنا مثل هذا التنبيه فيما تقدم، ان كنتم تذكرون فيما تقدم نبهنا الى موضع، الموضع الذي يصح ان يقال انه ظن والموضع الذي لا يصح ان يقال انه ظن، وانما هو وهم. قلنا هذا الذي عند المتكلمين ليس من قبيل الظن، بل هو من قبيل ايش؟ الوهم. اتقدم هذا ما اريد. طيب قال الشيخ وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود، ويقصد المسمى هنا المفهوم المحصل في الذهن الذي يقع عليه لفظ الوجود، يجي بعض الناس هنا ويلعب يقول المسمى يعني الذات. لا، قلت لكم في دروسنا هذه مرارا أن اللفظ هو اسم لمعنى، المعنى الذي يعود إليه اللفظ واحد من اثنين، إما المفهوم المحصل في الذهن أو الحقيقة. إذن فمسماه هو الاثنين هذه، مسماه الذي يقع عليه هو مفهومه وإيش وحقيقته. فأحيانا يراد بالمسمى المفهوم، وأحيانا يراد به الحقيقة. المراد به هنا إيش؟ المفهوم. انتبهتم؟ الشيخ كتب المسمى وهو يعني المفهوم، وهو يعرف ما يكتب ويعرف ما يعني، لكن يأتيك العارفين فيعلم. والشيخ كتب هنا بناء على ما في قلبه من علم، وما سطره قلمه وقت الكتاب، المعنى اللي جاء في ذهنه وقت الكتاب، ولم يراجع، خلاص كتب الرقعة والأسامة كما قلت لكم. يأتي العابثين ويلعبون، يقول شوف المسمى يعني الحقيقة، هو يجيك هنا ويقول لك يقع فكلام الشيخ فيه اضطراب. يقول هنا الموجودات تشترك في المسميات وهي الحقائق، وهو يقول لا تشترك. فافهموا بواضع الكلام، هذا مثل ما نقول، مثل ما قلنا مرارا، لما تجد واحد من اهل السنه من السلف المتقدمين يقول لك الاستواء معناه معلوم، تعرف انه يقصد ايش؟ مفهوم. ولما يقول لك الاستواء بنا معنى، تقصد تعرف نقصد ايش؟ مع استعماله لفظ معنى الاثنين. وكذلك لفظ المسمى لما يستعمله الشيخ على بمعنى المفهوم يستعمله في مواضع معنى المفهوم، وهنا في اي مواضع بمعنى ايش؟ بمعنى ايش؟ بمعنى المفهوم. فقوله الموجودات تشترك في مسمى الوجود يعني في مفهومه المحصل للذهن. توهم انه اذا كان ذلك كذلك لازم التشبيه والتركيب، لازم تشبيه الحقائق التي في الخارج بعضها ببعض، وان الله مركب كما ان العبد مركب. وهذه مقالة المتكلمين، ليست مقالة أهل الوحدة. الوحدة ما يثبتوا التركيب، ما في تركيب، التركيب عندهم شرك، اللي يقول بالتركيب شرك، فالمتكلمون مشركين عند أهل الوحدة. هم اللي يقولون بالتركيب، يقولون الإنسان مركب. وقد تكلمنا عن التركيب أيضا فيما تقدم، وكلامنا يأخذ بعضه بحجج البعض، ولذلك يجب أن تكون مستحضر للمعاني. وهذا أيضا أحيانا من اللي يجيب عدم الفهم، انك تجي تتكلم في الموضع يعني تتكلم هنا في التركيب وتروح تهلك على المعاني التي تقررت وسابق، فيدخل عندك تدخل عليك عدم الفهم، عدم الوضوح، او ينقدح في ذهنك فهم خطأ. تقدم وبينا ان التركيب نوعان، التركيب صنعه، وهذا لا يحسنه الا الرفض، وهو ان يكون الشيء على ما هو عليه، الانسان بيده ورجله، وتركيبه وضع، وتركيب الصنعة، وتركيب تركيب خلقة، وتركيب صنعة، صنعة تركيب تركيب خلقة هي التي قلت عنها الآن. ما تكون إلا بوضع، وهذا تركيب خلقة، هذا يفعله الله عز وجل، فيخلق الإنسان مركبا على هذه الأشياء يبدو. وليس معناها أنه يد وركبها في القدم تركيب المعهود، وتركيب صنعة هو تركيب الأدوية وتركيب الآلات وتركيب كذا، هذا تركيب صنعة، هذا اللي فيه جمع القطع وجمع الأشياء المتفرقة وضمها بعضها إلى بعض. تقدم الكلام هذا وبيناه عندما تكلمنا في التركيب. قلنا وقتها، قلنا صفات المخلوق، التركيب الذي ذكره الله عز وجل في قوله في أي صورة ما شاء ركبك من أي نوعين، تركيب إيش؟ خلقة، وليس تركيب صنعة. نعم، تقدم الكلام هذا تعود إليه. هؤلاء الذين قالوا الاشتراك في مسمى الوجود يلزم التشبيه والتركيب، قالوا لفظ الوجود مقرون بالاشتراك اللفظي، هذه صورة تقريرهم لباطلهم. الاشتراك اللفظي تقدم هو الاشتراك في اللفظ مع اختلاف ايش؟ المعنى. كأن تقول عين، فعين لفظ مشترك بين الباصرة والجاسوس والماء والذهب، فالذهب يسمى عينا، والماء يسمى عينا، والجاسوس يسمى عينا، والباصرة تسمى عينا. فاشترك الماء والجاسوس والذهب والباصرة في لفظ واحد وهو العين. المتكلمون قالوا لفظ الوجود يقع على الله وخلقه من الاشتراك اللفظ، بمعنى أن الخالق والمخلوق أن لفظ الوجود، أن لفظ الوجود هو بذات المعنى في الخالق والمخلوق. فإذا كنت الوجود في المخلوق قصدت نفس الوجود الذي جعله اشتراك جعله بمنزلة اشتراك اللفظ جعله بمنزلة اشتراك اللفظ فقال وجوده هو وجود المخلوق فجعل الاشتراك اللفظي عائدا على وجود الخالق والمخلوق جميعا فوإن كان مصدر من الوجود فإنهما يعني مفترقان فلا يمكن تصور الوجود الذي في المخلوق في الخالق بالاشتراك الواقع لكن نعود على الخالق بالوجود الاشتراكي الواقع والحق كما تقدم أن الذي بين وجود الخالق ووجود المخلوق ليس الاشتراك اللفظي وإنما هو التواطؤ المشكك وهو اتفاق اللفظ والمعنى مع التفاوت في المعنى مع التفاوت في المعنى نحن نتكلم الآن المقصود انتبه في نقطة تنتبه حتى تفهم نتكلم عن إيش عن مسمى الوجود عن إيش عن المعنى اللي فين خلاص نحن نتكلم عن المعنى الذي في الذهن الحقيقة دعها عن ما نتكلم عنها الآن الحقيقة ما نتكلم عنها الكلام عن المعنى اللي فين كلامنا منصب على معنى الوجود الذي هو مفهومه الذي في الذهن لا نتكلم عن معنى الوجود الذي هو حقيقته خلاص يظهر لي أنه ظهر جميل عندكم وهو تبين لأنكم ما حرجتم الموضع اللي نتكلم عنه افهمه خليه قائم في قلبك حتى تعرف احنا نتكلم في ايش احنا نتكلم الآن عن مسمى الوجود الذي هو المفهوم نتكلم عن المفهوم الذي في الذهن خلاص ارفع عنك الحقائق الحقائق شيلها من ذهنك الآن نحن نتكلم عن شيء واحد وهو المفهوم في الذهن قالوا المفهوم في الذهن مقول بالاشتراك اللفظي وهذا خطأ لأن الاشتراك اللفظي يقتضي اختلاف الأشياء لكن هنا المعنى واحد المعنى واحد في شيء وعبيد المعنى واحد وجود شيء في معناه العام في المفهوم هو وجود الرب في المفهوم العام فهمتم؟ نتكلم عن المفهوم فقول أن الاشتراك اللفظي صح ولا خطأ؟ خطأ ليه خطأ؟ لأن نتكلم عن إيش؟ عن المفهوم عن المفهوم نتكلم عن المفهوم الحقائق دعها عنك مفهوم وجود الرب هو مفهوم وجود زيد ولا لا؟ فبينهم اشتراك لفظي؟ لا اللي بينهم إيش؟ تواطؤ مشكك التواطؤ ما هو؟ التواطؤ اتفاق اللفظ والمعنى مع تفاوت التواطؤ اتفاق اللفظ والمعنى والمشكك منه هو إيش؟ اتفاق اللفظ والمعنى مع تفاوت المعنى كيف؟ لما أقول لك رجل لفظ رجل بقول في زيد وعمر بالتواطؤ العام المطلق التواطؤ الكلي لأن لفظ رجل واحد بلا تفاوت في زيد وعمر لكن لما أقول لك النور ثم أقول لك نور الشمس ونور السراج معنى النور واحد مفهوم النور واحد في الاثنين لكن هما بمعنى واحد ولا متفاوت فالتفاوت وقع في المعنى التفاوت في المعنى ولكن اللفظ واحد والمعنى واحد لكن متفاوت فهمتم التواطؤ المشكك هذا هو التواطؤ المشكك وقد ذكرت لكم أظن في الدرس السابق أن التشكيك هذا بعض أهل العلم جعله قسما من المتواطئ وبعضهم جعله مستقلا فعلى قول من جعله قسما من المتواطئ وهو الأوفق علميا فلفظ الوجود مقول في الخالق والمخلوق على التواطئ المشكك لا على التواطئ الكلي وعلى الذين يفرقون ف فلفظ الوجود مقول بين الخالق والمخلوق على التشكيك لا على التواطؤ، لا لا لا على التواطؤ ولا على الاشتراك، إنما على التشكيك. لكن لأنه لما نقول على التشكيك هذا اللفظ شوي يعني تنفر منه، ينفر منه الطبع، فنقول التواطؤ المشكك من باب إيش؟ من باب أولي. طيب، هذه مقولة المتكلمين. قالوا فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، وقلنا وهو إيش؟ خطأ. وجه خطأ أنهم خالفوا ما اتفق عليه العقلاء. هذا القول لا يقوله العقلاء على اختلاف أصنافهم، العقلاء على اختلاف أصنافهم، حيث كان العقل سواء كان في عامي أو في عالم التحرير، في عامي ساذج أو في عالم التحرير، سواء كان في مؤمن أو في كافر، سواء كان في سابق أو في لاحق، حيث كان العقل جميع العقلاء باختلاف أصنافهم، المؤمنون والكافرون، العامة والعلماء، الذين وجدوا والذين لم يوجدوا بعد، بجميع أصناف العلماء. هذا قول مخالف. فإن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أسباب الموجودات، ينقسم إلى قديم ومحدث في الجنس العام، ينقسم إلى حيوان وجماد في بعض أجناسه، ينقسم إلى علوي وسفلي من حيث مكانه، أقسام. فالوجود ليس مشترك بل منقسم، لكن معناه متواتر، هذا الذي يقرره العقلاء. معنى الوجود واحد في العلوي والسفلي، في القديم والمحدث، في الحيوان والجماد، معنى الوجود واحد، لكن ليس في المعنى في المفهوم متفرقة، في المفهوم ليس متفرقة، كما قلت لكم أن الكلام هنا عايش عن المفهوم. إذن فقول المتكلمين واضح يا إخوان؟ واضح يا شباب؟ أخذكم التعب والكلل والملل فيما يبدو لي، وأرجو أن لا يكون هذا المفهوم ما وقع على حقيقة. يا إخوان، في بعض الإخوان يعني تعب أدخله في مشروع له، يعني فتح المشروع أصبح الشعر بدأ، يعني بدأ التنفيذ. صح صحتم؟ ثابت نكمل الفقرة هذه حتى ننتهي بعدين نوقف. الفقرة القادمة هذه ضروري منها، لأنه بها تمام إيش؟ التمثيل، ما نستطيع نقف دونها، يكمل التمثيل ونقف بعد ذلك، فبشروا والوقوف قبل. طيب اقرأ. قال شيخ الإسلام: وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود، إيش مسمى؟ طيب اقرأ بعدين أعود للكلام. نعم. لازم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة، مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع، وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. قلنا هذا قول من؟ هذا قول الصدر الروس. أظن لما قرأت، لما قرأ والأخ يقرأ فهمتم إيش معنى الكلام، لأنه تقدم قبل قليل وقلنا مقالة الصدر، هذه مقالة الصدر الرومي، فهي إحدى مقالات أهل الوحدة، وطائفة يعني وطائفة من أهل الوحدة من القائلين لأن وجود الخالق هو عين الموجودات، أن الوجود وجود واحد بالعين، أنه وجود واحد بالعين، من القائلين أن وجود المخلوقات ووجود الخالق هو واحد بالعين، هذه الطائفة قال ظنت، ويقصد توهمت، أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود، يعني إيش؟ مفهوم، يعني في مفهوم العام، لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، يعني أن الكليات لا بد أن تكون موجودة في الخارج كما هي. فلما أقول الوجود مطلق في الذهن، هذا الذي في الذهن هو عين في الخارج. طيب كيف يتعين في الخارج؟ قالوا يتعين بإيش؟ بالأفراد. والحقيقة أنه ما في الوجود الموجود في الذهن المطلق ما يوجد في الخارج. الحقيقة الوجود في الخارج هو الوجود المقيد بإيش؟ بأصحابه. وهؤلاء إذا قلت حيوان في المطلق فكان لفظ حيوان يعني الحي الذي الذي ينمو ويتحرك بالإرادة كما تقدم، قلنا الحيوان هو ينمو ويتحرك بالإرادة. تذكرون الكلام هذا؟ قلنا قصدنا بالنمو والنبات لأنه حي ينمو ولا يتحرك بالإرادة، وقصدنا بالتحرك بالإرادة الإنسان وبقية الحيوانات التي تتحرك بالإرادة وتنمو، تنمو اجتمع فيها الأمرين النمو والحركة. فالحيوان هو المعنى العام للفظ الحيوان عندك اللي في ذهنك هو الحي الذي ينمو ويتحرك بإيش؟ بالإرادة. هذا هو المعنى العام للحيوان في الذهن. في شيء في الخارج قائم بنفسه هو الحي الذي ينمو ويتحرك بالإرادة، تشير إلى تقول هذا هو الحيوان ولا لا يوجد إلا بإيش؟ أو لا يقولون المعاني العامة الكلية هي الموجودة في الخارج. كيف تتصور هذا؟ شيء يتصور؟ ممكن تصوره يا جماعة؟ لا يمكن تصوره فضلا عن أن تضرب عليه مثال حسيا، لا يمكن أن تتصوره فضلا عن أن تقدر وجوده. ومثل هذا جسم خاص خالف الحس والعقل والشرع. هذا هؤلاء من قلنا؟ هؤلاء أهل النوع الثاني من أهل بعيدة الوجود. وهذا كله من أنواع الاشتباه التي تقع فيها المخلوقة، يقع فيها أهل الباطل. نعم. والشيخ في الحقيقة هذه القاعدة كما سبق وقلت لكم أنها هذه القاعدة هي عين القواعد، هي عين القواعد السبع. هذه القاعدة عين القواعد السبع لأن فيها كشف عورة أهل الباطل كشفا لا ستر بعده. لا يمكن أن يستتروا بشيء بعد هذا الكشف، لا يمكن أن يسترهم مقالة ولا يسترهم وجه بعد هذا الكشف. فهذه القاعدة هي عين هذه القواعد، وكما ترون دسمة مليانة بالمعاني المهمة. طيب نقف عند هذا الحد ونستأنف إن شاء الله في اللقاء القادم. أحسن الله إليكم وأجابكم. السائل يقول ما معنى قول الصدر الرومي إن وجود الله هو المطلق بشرط الإطلاق؟ ومن الذي قال ان الصدر الرومي قال بشرط الإطلاق؟ يعطيني الدليل أولا على هذا وبعدين أتكلم. هذه دعوة. الأخ سمعنا في الدروس أننا نتكلم عن قول الفلاسفة، صنف طائفة من الفلاسفة يقولون أن وجود الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق الذي لا يتقيد بصفة ولا بذات. هذا قول بعض الفلاسفة. جاء الآن وسمعنا نقول في الصدر الرومي أنه لم يكن هو ركب الاثنين مع بعض وقال يقول الصدر الرومي وهو مصدق الصدر الرومي يقول المعنى المطلق هو عين يتعين في الخارج في هذه هو قول في الموجود في المخلوقات، وهو قول غير قول الفلاسفة القائلين، هو قول غيره بالكلية غير قول الفلاسفة القائلين بالمطلق بشرط الإطلاق. هذا قول الفلاسفة القائلين بالمطلق بشرط الإطلاق قول بالعدم المحض الذي لا يوجد تعطيل تام. أما قول ابن الرومي أفسد وجوه التشبيه والتركيب الله هو يقول لك الله موجود في هذا هو دين أشياء الله. أما ذاك يقول لك لا وجود الله لا يجب أن يكون صفة ولا بشرط ولا بمعنى أنه لا يمكن أن يكون في الوجود. قولين مفترقين. يأتي هذا الأخ أثابه الله ويخلد كذب على الصدر النور وخلق بين بقالتين وآذانا بالسلام ضيع إلى الوقت وسأل هذه شرحات شرحات سببها إلى شهوة السلام مثل هذه الشرحات الأمريكية. وأنا يعني فقط التمرين هذا ولا يزال يأتينا مثل تقال العلم فقط العلم ما أشرح العلم هذا لعبة هذا عبث أولا من العلم فجعلتها أشياء واحدة وجماعة ما فهمت فرق بينها وعبثت ثانيا فكذبت على صاحب باطل وقلت له يكون باطل يقول لو كان يقول لك ما أخبر الأخبر ما قال الباطل اللي حبلته إياه أخبر من البقالة التي هو قال الباطل هذا يعني حبشي أخبر كما قال هذا الخشاب ترقون بأنه وجوده مطلق وشرط الباطل أقل من الخطأ يعني أقل من ضلالة أقل ضلالة من قول الصدر الروز أقل ضلالة من قول الصدر الروز كانت تحسن بقالة الصدر الروز يعني تتولى بالنيابة عنه تحسن قول في الحقيقة هذا السؤال ناجم عن جهل وشهوة السؤال والجهل وشهوة السؤال تقول في كل حاجة في جهل وفي شهوة السؤال تقول وتقع فهذا لا يجعل الأخ يعني لو قصدته هو كمان عن فلو السعادة لكن يقول هذا السؤال لا يجعل عن جهد وشهوة السؤال وهو في الحقيقة طرحه هنا أهلية. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما هي الفروق بين الاتحاد والحلول؟ تكلمنا الحلول قد يكون اتحادا فكأن الحلول عام فما ذكرنا أن هناك حلول ونكر نوع الحلول حيجي وإيش وإيش واتحاد حيجي واتحاد فالحلول عام كل اتحاد الحلول وليس كل حلول إيش اتحاد. نعم بقوله عليه الصلاة والسلام لا تشركوا الدهر فأنا الدهر على باطنه فكيف الجواب؟ الجواب أنه هذا من الفهم الخاطئ أن هذا فهم خاطئ لعبارة الدهر وكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول بينه وبكرك لفهمه ففي الحديث نفسه قال أقلب الدهر فهذا فهم من العبارة من مجرد أن الدهر فهم باطلا وكذب على الحديث فحمله ما لا يمكن أن يحتمله لأن الحديث مختص بين تتمة الحديثين فهذا لا عقل ولا شرع لا عقل ولا شرع لا لغة ولا شرع مثل الذي الذي قرأ الآية أخطأ في قراءة الآية وقال فخر عليه السقف بجحده قال والله لا عقل ولا شرع الله بقى من تحته قال من فوقه والعقل كيف يدخل السقف من تحته لا عقل ولا شرع الأخ جاء هذا الذي ينقل مقالته ليس الشاعر الذي يعني يطول يعني يحتج بالحديث هذا لا عقل ولا شرع. سابقكم الله لكم ذكرتم ان النوع احدى الكليات الخمس فافيدونا ببقيتها. النوع والجنس هذان الكليان وهما اشهر الكليات النوع والجنس وهناك انواع اخرى تتعلق بالخصوص والعموم النوع والنوع هو الكلي الذي تحته أفراد كثيرين متفقين في الحقيقة، والجنس هو الكلي الذي تحته أفراد كثيرين مختلفين في مختلفين في الحقيقة. وهناك ثلاثة أنواع لعلي أنسيتها الآن، لكن هي تتعلق بالخصوص والعموم والمطلق والمقيد. أرجع إلى كتب كتب المنطق السلم وشروحه وكذا، فيها تفصيل هذا الآن أنسيت الثلاثة الباقية، هي خمسة. نعم. أثابكم الله، يقول ما معنى قول شيخ الإسلام ومقصده بقاعدة الفناء والبقاء؟ هو ذكرها هنا؟ ما ذكر هنا قاعدة الفناء والبقاء؟ لا، الشرائع التكوينية، لأن لا أخرى كل بيان يتعلق بموضوعه، لأن لما تذكر لي الفناء والبقاء تفتح لي باب، لا بد أن أذكر لك الفناء والبقاء ومن القائلين به وأنواع القائلين به، ونحتاج إلى درس مستقل حتى أوصل لك إلى الزبدة التي تستقل. فهذا السؤال ناشئ عن تصور موضوعات تسبقه، فما يصلح مثل هذا السؤال. أعطينا الآن عن الأشياء اللي حنا فيها اللي تصورناها وتكلمنا عنها، خلاص فهمناها جميعا وتصورناها وتكلمنا عنها وقررناها، فيأتي السؤال ناتج عنها. فلما نتكلم في أشياء كلامنا مفهوم، لكن لما أنا أجيبك على الفرق بين البقاء والفلسفة أجيبك على الفرق من ناحية اللغة لا يريده الشيء، أجيك الفرق الذي يريده الشيء، هذا يحتاج إلى مقدمات تطول لا بد من تصورها في الكلام في الإجابة على السؤال. إذا كنت أنت متصور غير التصور، والسؤال هنا عام وليس لخصوصك أيها السائل. نعم. أثابكم الله، يقول التواضع والمشكل نرجو التوضيح أكثر مع التمثيل، جزاكم الله خيرا. التواضع أولا في الجملة عندنا نسبة المعاني بعضها إلى بعض على خمسة كلمات. التواضع والتشبيه والاشتراك والترادف والتفاهم، هذه أنواع نسبة المعاني بعضها إلى بعض. التواضع هو اجتماع الشيئين في اللفظ والمعنى جميعا، كما تقول رجل، فلفظ رجل معناه هو لفظه، لفظه ومعناه هو هو في شيء، وهو هو في عمر، وهو هو في عبيد، وهكذا. هذا يسمى تواضع، وهذا النوع تواضع ايش؟ خارجي. وذكرنا نوعا التواضع الذهن، وهو أن يكون يتواطأ الذهن، يتواطأ المعاني في الذهن على شيء في الخارج، مثل ما تقول الله السميع البصير العليم القدير. السميع البصير العليم القدير تواطأت في الذهن على واحد فين؟ في الخارج. هذا تواطأ ايش؟ ذهن. لكن الأول تواطأ خارجي، كيف؟ الذي في الذهن واحد، رجل معناه لفظ واحد، تواطأ عليه في الخارج زيد وعبيد وعمر. إذا التواطؤ وقع فين؟ وقع في الخارج. هذا التواطؤ ايش؟ خارجي. والثاني ذهني. هذا النوع. النوع الثاني المشكك او التشكيك، وهو اتفاق الشيئين لفظا ومعنى مع التفاوت في المعنى باللفظ نور. فمعنى نور لفظه ومعناه واحد في الشمس وفي السراج، ولكنه في الشمس أعظم منه في السراج. هذا تشكيك، وهذا الذي سماه بعض أهل العلم التواضع المشكك ولم يجعله مستقيم. الاشتراك هو الاتفاق في اللفظ دون المعنى كالعين، فتطلقه على البصر وعلى الماء وعلى الذهب وهكذا. والترادف الاشتراك في المعنى دون اللفظ، كما تقول السيف والمهدد والصارم واليماني، وانت تقصد فالسيف والمهدد والصارم واليماني مترادفات لشيء واحد وهو السيف، هذا الترادف والتكامل هو الاختلاف في اللفظ والمعنى، مثل السماء والارض الابيض والاسود، هذا التباعد. هذه نسبه المعاني بعضها الى بعض على فكره، ترى ستقدم بيانها وتفصيلها بامثلتها في دروسها. ويبدو ان السائل لا حرج على الدرس، ولذلك قبلنا السؤال وجاوبنا عليه، لكن لو كان ممن حرج فالسؤال غير مقبول والعقوبه لا يجاوب عليها. نعم. هذا السؤال خارج الدرس يقول: هل يجوز التأمين في الدعاء بكلمة إن شاء الله؟ هل يجوز؟ أن يقول مع الدعاء إن شاء الله، كأن تقول إن شاء الله إذا دعا لك شخص آخر بالتوفيق أو الباطل. لا. تعليق الدعاء بالاستخدام لا يكون مكروه. لا يصح، بل الواجب والأولى العزم في المسألة هنا، لأن الله لا يخير له، الله لا يخير له، إذا شاء أعطاك وإذا لم يشاء لم يعطك، إذا شاء أجابك وإذا لم يشاء لم يجبك، هذا شأنه هو، ما تشعر في نفسك، أنت لا دخل لك، أنت انظر لنفسك، تريد ولا ما تريد؟ تريد يعزم، يا رب تريد، ثم هو سبحانه وتعالى إذا شاء أعطاك وإذا لم يشاء يعطيك. أما أن تقول يا رب إذا شئت أعطيني، هذا تلاعب، ما هو دعاء، هذا تلاعب، ليس دعاء. أنت تعلم أن الله إن شاء أعطاك حتى لو تسأله، صح ولا لا؟ حتى لو تسأله أعطاك، فمشيئته شأنه سبحانه وتعالى، لا دخل لك فيه. أن تنظر لنفسك، تريد ولا ما تريد؟ تريد يعزم، قل يا رب أبكى، فإن أعطاك فهذا فضله، وإن لم يعطك فهذا قدره وأمره سبحانه وتعالى. لكن تقول إذا شئت أعطيني، طيب شو شئت؟ ماذا جئت بشيء جديد هنا؟ جئت بشيء جديد هو إذا شاء أعطاك، ما صار دعاء، ما صار دعاء، صح ولا لا؟ ولذلك فهو لا يصح في أصل الدعاء، لا يصح في أصل الدعاء. لكن لو وقع من الرجل لفظ فهو خطأ لفظي، فهو خطأ لفظي، لأن حقيقة الداعي في الحقيقة الذي يدعو بأمر لا يدعوه إلا وقلبه منعقد على طلبه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فيكون الاستهداء ما هو في قصده، في قصده الأصل، إنما هو في إيش؟ في لفظه، فيكون خطأه خطأ لفظ وليس خطأ قصد، خطأه خطأ لفظ وليس خطأ قصد. فصورته صورة العبث، وما صورته صورة العبث، وإن كان العبث غير مقصود فالأولى إيش؟ ترى. ولذلك الجواب أن الاستثناء في أصل الدعاء في أصله في صورته كما هو لا يصح ولا يجوز ولا ينبغي في مقام الرب سبحانه وتعالى، وصف أدب مع الله وعبث. أما في وقوعه من العبث الدائي فهو خلاف إيش؟ خلاف الأولى الذي لا يكون دعاء إلا عليه، لأننا نعلم أن ما من داعي يدعو إلا وقلبه قد انعقد على الطلب، فيقول استعماله أشياء من إيش؟ من الخطأ في اللفظ، من الأخطاء في اللفظ. نعم. ما إذا كان الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى، وما إذا كان يدعو لغيره، إذا كان يدعو لنفسه، يفرق بين أن يدعو لنفسه. أيوة. ما في فرق، دعاء واحد. وش الفرق بين يا رب اغفر لي ويا رب اغفر لفلان؟ المعنى اللي قلناه متصور في الاثنين. يصح انك تقول يا رب اغفر لفلان، يشير الدعاء عبث ولعب، طيب هو هذا هذا الأمر له إن شاء الله أو إلا ما شاء الله. ففي الاثنين الصورة واحدة في الاثنين، إذا دعوت فاعشق لنفسك أو لغيرك. نعم. يقول ما هي الأشياء التي تكره فيها هذه الكلمة العظيمة إن شاء الله؟ هنا الموضع، والموضع الآخر الاستثناء في الإيمان، وأنت تريد تقرير أصل إيمانك، تريد الإخبار عن أنك مؤمن متابع لله ورسوله على دين الله وملته، لا يصح تستثني. إذا استثنيت فأنت أنت في تردد وفي شك، مسلم ولا غير مسلم. هذا موضع أيضا آخر من مواضع الاستثناء لا يصح فيها. والحقيقة المواضع يحتاج هذا إلى ضبط الآن، قد يكون الذهن غير مستحضر للمواضع فيحتاج إلى ضبط. لكن هناك مواضع يلزم فيها الاستثناء، ومواضع يلزم فيها عدم الاستثناء، لا يصح فيها الاستثناء، ومواضع يصح فيها الاستثناء. يعني من المواضع التي لا تكون إلا باستثناء لا إله إلا الله، التوحيد. التوحيد لا يكون إلا مع نفي، ما في توحيد بدون نفي. التوحيد إثبات نفي، إثبات الوحي ما هو توحيد. تقول الله الإله ما هو توحيد. طيب حتى المشركين يقولون الله إله وهو الإله واللات إله، يقولون هذا حتى المشركين يقولون هذا. لا بد في التوحيد من الإثبات مع الاستثناء، لا إله إلا الله. نعم. قل هل هذه الكليات المتممة للخمس، الفصل والعرض العام والعرض الخاص؟ أيوة. ما كنت تعرف تسأل ليش تختبرنا يا أخي؟ اختبار المشايخ ما خلصت، ما حتى الجمل، ما حتى الجمل اختبار المشايخ. لما كان الذين يختبرون أهل الاختبار وجد الاختبار، الآن ما في أهل الاختبار، كلنا طلاب علم. لا فلا تختبر، كلنا اللي عنده علم معه عنده معه مع العلم جهل أكثر من العلم. كل من عنده علم أكثر منك فمعه من الجهل أكثر مما معه من العلم. هذا الخطر، ما في عالم. لو جئت بأعلم أهل الدنيا بأعلم الخلق، من يكون أعلم الخلق؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معه من الجهل أعظم مما معه من العلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما عندهم من الجهل أعظم ما عندهم من العلم. فهذه مسائل. نعم. الفصل والعرض، نعم، العرض الكلي والعرض الجزئي، صحيح. العرض الجزئي والعرض الكلي، العرض الجزئي والعرض الكلي والفصل، هذه متممة متممة متممة الخمس. نعم. أثابكم الله وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضلوا يا إخوان الأخ.